حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. ونحن الآن على موعد مع المحاضرة أو الدرس الثاني عشر من سلسلة الرد على شبهات المرجئة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن محمد الشريف، أرجو أن يأخذ اللاقط، مشكورا مأجورا بإذن الله. تفضل يا دكتور، وإن شاء الله إخواني سأقوم بتنزيل الرابط الآن. تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا أحبة؟ الصوت واضح يا أخوة؟ الصوت واضح، بارك الله فيكم. يعني نبدأ إن شاء الله. تمام، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. ممكن تعلي الصوت شوية؟ حاضر، هكذا هكذا كذا يا أخ. تمام إن شاء الله إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني عشر في سلسلة رد شبهات المرجئة. وكما قلنا أننا قسمنا الشبهات إلى ثلاثة محاور أو ثلاثة أقسام. القسم الأول قد انتهينا منه، وهو شبهات تتعلق بالحكم والتشريع بغير ما أنزل الله، وتكلمنا فيها بالتفصيل لمن أراد أن يرجع إلى السلسلة من بدايتها. وقد قدمنا وقلنا أن القسم الثاني هو قسم حول النسك والعبادة وما يتعلق بإفراد الله سبحانه وتعالى بالدعاء والذبح والنذر والطواف والحلق والاستغاثة والشفاعة والرجاء والخوف وغير ذلك مما يسمى النسك. يعني هذا هو الشبهات التي سنتكلم عنها إن شاء الله. وقد تكلمنا في لقاء سابق عن شبهة وفصلنا فيها، ونستكمل اليوم إن شاء الله. والمحور الثالث كما قلنا هو محور شبهات ترد على قضية الولاء والبراء التي يثيرها أهل الإرجاء وأهل الضلال والشبهات. فقلنا يا إخواني قبل ذلك لابد من مراجعة مذهب أهل السنة والجماعة، ونكرر هذه العبارات في مقدمة كل لقاء حتى نذكر الإخوة الأفاضل بهذه المقدمات الهامة جدا. هذه المقدمات الهامة أنا أكررها يعني من باب التذكير من جهة، ومن باب يعني لعل بعض إخوة لم يحضروا اللقاءات السابقة أو أول مرة يسمعوا لهذه المحاضرات، فحتى يرتبط بعضها ببعض. فقلنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان ترتكز على أصول، وهذا هو إجماع السلف قاطبة من الصحابة إلى عصرنا وإلى أن تقوم الساعة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، أي أن القول ركن والعمل ركن، ولا يصح الإيمان إلا بالركنين، وهذا هو الأساس. وكل شيء له أركان أساسية يبنى عليها، وإن لم توجد هذه الأركان لا يصح هذا العمل. كذلك قلنا أهل السنة يرتكز على ركنين. الركن الأول هو ركن القول، والقول معناه هو التلفظ باللسان بالشهادتين وكلمة التوحيد التي هي كلمة التقوى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم القول أيضا له شق آخر، وهو المعرفة والتصديق والاعتقاد القلبي، وهذا هو يعني في القلب لا يرى، ولكن يرى ظاهره، وهو التلفظ بالشهادتين والإقرار بالتوحيد. ثم بعد ذلك الركن الثاني وهو العمل. قلنا أن العمل أيضا عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب هو الإذعان والرضا والقبول والاستسلام لله سبحانه وتعالى والإنقياد بالتوحيد والإفراد، وهذا يستلزم إرادة، فيظهر العمل العمل الجارحي، عمل الجوارح من الطاعة وأداء الشعائر وأداء النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل، القول قولان، قول اللسان واعتقاد القلب وهو قول القلب، والعمل عملان، عمل القلب من الاستسلام والانقياد لله بالطاعة من الإخبات والمحبة والرضا والقبول والانقياد والموافقة والولاء، كل هذا له يظهر له إرادة على الجوارح معه، وهي الأعمال الجوارح. أعمال الجوارح قلنا هي أداء الطاعات والالتزام بحدود الله بالأوامر واجتناب النواهي، هذه هي الأعمال وهذا هو الإيمان. والأصل الثاني هو الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليس جملة واحدة وليس مجرد نطق بالشهادتين، بل هو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ويزول بالنواقض. كل ركن من أركان الإيمان القلبية سواء التصديق أو سواء عمل القلب لها نواقض، نواقض قلبية، نواقض في الاعتقاد، وكذلك الأقوال لها نواقض في الأقوال، وكذلك ركن العمل في الظاهر له أيضا نواقض في الظاهر تنقضه. الإيمان عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزول بالشرك بأنواعه، الشرك الأكبر الذي هو النواقض سواء نواقض اعتقادية أو قولية أو عملية. وهذا يعني يعتبر الأصل الثاني عند أهل السنة والجماعة، الزيادة والنقصان والإزالة. ثم بعد ذلك الاستثناء في الإيمان، يجوز أن تقول هذا مؤمن إن شاء الله. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة لفظان، إذا اجتمع في نص من النصوص القرآنية أو السنة، إذا يعني كان معناهما متغاير، يعبر عند الاجتماع معناهما يفترق، أي الإيمان هو ما في القلب من تصديقات واعتقادات، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. طيب إذا أطلق الإسلام، إن الدين الإسلام يشمل الإيمان والأعمال القلبية والأعمال الظاهرة. إذن هذه هي القاعدة الثالثة عند أهل السنة والجماعة، الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. أعيد مرة أخرى، الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. يعني عندما يقول مولى عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، إذن لفظ الإسلام ومصطلح الإسلام في هذه الآية يشمل كل الدين بالإيمان والإسلام، يشمل القول، قول القلب أي التصديق والاعتقاد، ويشمل أعمال القلوب من المحبة والخشية والإنابة والتوكل والرضا والقبول والإنقياد، كذلك يشمل أيضا الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة. فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي، هذه أعمال وشعائر ظاهرة، هذه تسمى الإسلام. وإذا اجتمع في آية في حديث كحديث جبريل عندما ذكر الإيمان وعندما ذكر الإسلام وعندما ذكر الإحسان، هنا يعبر الإيمان عن الأعمال القلبية والتصديقات القلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. ثم الإسلام هو أن تشهد الشهادتين هذا لفظ، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وباقي الأركان المعروفة للإسلام. إذا هنا إذا اجتمع الإيمان والإسلام افترق في المعنى، شمل الإيمان الأعمال القلبية والأعمال والأقوال القلبية، الإيمان الأعمال القلبية والأقوال القلبية والتصديقات، والإسلام يعني الظاهرة. هذا باختصار شديد جدا هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. طيب، هل أهل الإيمان وأهل الإسلام يتفاوتون في الإيمان؟ نعم بلا شك يتفاوتون، فليس إيمان ليس إيمان أفراد المسلمين كإيمان المبشرين بالجنة، ليس كإيمان أبو بكر الصديق ولا أو عمر ولا عثمان ولا علي ولا طاء ولا أبو عبيدة ولا سعد بن معاذ. هؤلاء الذين بشروا بالجنة خلاص هم ماتوا على ذلك وهم من أهل الجنة، فهم أعلى الناس إيمانا. كذلك يتفاوت إيمان الصحابة وتفاوت إيمان التابعين وتابع التابعين، ويتفاوت إيماننا أنفسنا، والشخص بمفرده يزيد إيمانه في لحظات وينقص في لحظات. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ويزول الإيمان لحبط ما كانوا يصنعون، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو الإنسان أشرك في اعتقاداته أو في أعماله، إذن هو محبط العمل وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا نقول أنه نطق الشهادتين، نعم قد ينطق الشهادتين ويكفر بالاعتقاد مثل المنافق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن هم يخادعون الله والله خادعهم، هم يكذبون علينا بالنطق بالشهادتين، وهم يرتكبون ناقض اعتقادي مكفر أكبر. طيب، ومن الناس أيضا من يقول آمنا بالله وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن الناس أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، بل يصلي ويصوم ويزكي، ولكن يرفض شرع الله، يقول لن أؤدي الزكاة، فهذا مرتد، يجحد الحج ويرفضها ويأتي بباقي الفرائض، فهل هذا يقبل منه؟ لا يقبل منه، إلا أن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن كذلك قاتل أبو بكر الصديق والصحابة الكرام، قاتلوا مانع الزكاة من بني حنيفة وأهل تهامة وغير ذلك. كل هؤلاء عندما ارتدوا وامتنعوا عن الزكاة كانوا ينطقون الشهادتين، وكانوا يقولون لا إله إلا الله، وكانوا يصلون ويحجون ويعتمرون، ولكنهم امتنعوا عن طاعة ركن من أركان الإسلام فكفروا بهذه الأعمال. معرفة قلوبهم ولن نشق على قلوبهم. إذا الناقد يا إخواني هو ما ينقض كل العمل، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. هذا باختصار شديد جدا هذا معتقد أهل السنة والجماعة. طيب، التوحيد عند أهل السنة والجماعة هو توحيد العبادة، إفراد الله وحده لا شريك له بالعبادة، والعبادة أنواع ولها صور وأشكال تأتي على هيئة النسك والعبادات والصيام والزكاة والنسك والذبح والنذر والحلق والدعاء والاستغفار وغير ذلك. فصل لربك وانحر، هذا عبادة وتوحيد. قل إن حصرا وقصرا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له. كهذه هي النسك، كذلك من العبادة الحكم والتشريع. الناس تظن أن العبادة مجرد الصلاة والصيام، لا، الله سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله أمر ألا، ها، من يكمل؟ من يكمل يا إخوة؟ الإخوة في الشباب، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالحكم بما أنزل الله عبادة، فالحكم بما أنزل الله لا فرق بينه وبين باقي النسك وباقي العبادات. إن الحكم إلا ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك الولاء والبراء هو التوحيد وهو العقيدة، أيضا ليس صلاة وصيام وزكاة كما يظن الناس. عز وجل في قوله لإمام على لسان أبو الأنبياء وإمام الموحدين عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك الآية. هذه البراءة والعداوة والبغضاء من الكافرين والتبرؤ من كفرهم وشركهم، هذا هو التوحيد. يقول المولى عز وجل في معنى تحقيق التوحيد الذي هو العروة الوثقى لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله ولها موانع. لا إله إلا الله عند أهل السنة والجماعة نفي وإثبات، لا يمكن أن ينطق بها إنسان أو مخلوق دون أن يحقق معناها، فإنه كالهازي وكالمجنون وكالسكران. يعني إنسان مغيب من يقول لا إله إلا الله ولا يدري ما حقيقتها ولا يدري ما شروطها ولا يدري ما تبعاتها ولا يدري ما نفيها وما إثباتها وما يدري ما هي الخصومة التي فيها. فيقول المولى عز وجل في فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. إذن الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت من أركان التوحيد، وكل معبود أو متبوع أو مطاع عبد وهو راضي، وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، وكل حاكم شرع بغير ما أنزل الله، فهذا هو الطاغوت. من اتخذه وولاه وناصره وأياده ورضى به ودعمه وحام عنه ودافع عنه فقد اتخذه إلها من دون الله، وأمرنا أن نكفر بهذا لقول المولى عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطغيان هو تعدي حدود الله وتجاوز حدود الله والتحاكم لغير شرع الله وتحكيم غير شرع الله وإفراد الله بإفراد غير الله بالطاعة، كل هذا طغيان. والطغيان والطاغوت قد يكون هو الشيطان وهو الساحر، لأنهم ادعوا الغيب وادعوا يعني ادعوا التشريعات وشرعوا بغير ما أنزل الله. فالله سبحانه وتعالى يا إخواني قال في محكمه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. الرب هو المشرع كما شرح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. إذن الأرباب والطواغيت كلها من نواقض الإسلام. فمن اتخذ ربا مشرعا غير الله يحل له الحرام ويحرم عليه الحلال فقد اتخذه ربا من دون الله. إذن كذلك من اتخذ حاكما فقد اتخذ ربا من دون الله. وقال المولى عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذه لا إله إلا الله الند لا إله تنفي الأرباب كما قلنا وتنفي الطواغيت. لا إله تنفي الأنداد. ما هو الند؟ الند هو المحبوب الذي يجذبك عن الإسلام. هذا الند ليس صنما حجارة كما يتوقع الناس، هذا هو المحبوب. يقول المولى عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يا شباب الإخوة معايا ولا صحيين ولا نايمين؟ الإخوة الشباب، نعم الصوت واضح يا إخوة، بارك الله فيكم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. طب الأنداد ديت يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب يا إخواني الأنداد أشكال متنوعة وأنواع وأصناف. يقول المولى عز وجل في هؤلاء في هذه المحبوبات قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ثمن أشياء أحب إليكم من الله ورسوله. أحب لو هذه الثمانية أشياء هي الدنيا وما فيها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن يا إخواني الأحبة هذه الأنداد قد يكون تكون الأم وقد يكون الأخ وقد تكون الزوجة وقد يكون العشيرة وقد يكون المال وقد التجارة وقد يكون المساكن والأوطان ومساكن ترضونها اللي هو حب الوطن مقدم على حب الشريعة والتجارة التي نخشى كسادها وأموالنا وأهلنا. الأب والأم الآن يقفون أحيانا عائق أمام أبنائهم من الجهاد في سبيل الله. كمن يمنع الناس عن الصلاة؟ أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أفرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ إذن من ينهى الناس عن الصلاة هو نفسه، هو ما كأنه هو من ينهاهم عن الجهاد في سبيل الله، لأنه فرض عين عند هجوم الأعداء. ويسألني كثير من الإخوة في الخاص وفي العام وفي اللقاءات، يا أخي أنا زوجتي تمنعني، زوجتي ترفض أن أخرج أن أجاهد في سبيل الله، أبي وأمي يخافون علي وأخاف علي أن أقتل في سبيل الله، يعني أن أقتل في هذه المعارك. يا أخي لابد أن تفرق بين حب الوالدين وحبهما لك، فهذا حب فطري. فالله سبحانه وتعالى قال لو كان هذا الأب وهذا الابن وهذا الأخ وهذه الزوجة وهذه العشيرة وهذه الأموال وهذه التجارة وهذه المساكن أحب إلينا من الله وأحب إلينا من الرسول أي من الشريعة وأحب إلينا من الجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا عذاب من الله حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن من منعك عن العبادة ومن منعك عن الطاعة والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، ولا سيما عندما يكون جهاد دفع، وعندما يصول الصائل ويجول في بلادنا محتلا ومحاربا كهذه التحالفات الكفرية وهؤلاء الطواغيت الذين يجثمون على أنفسنا وعلى بلادنا ويحرموننا من شريعة ربنا. هؤلاء محتلون، وإن صلوا وصاموا وقاموا وحجوا وفعلوا كل شيء، ولكنهم يمنعوننا من شرع الله ومن حدود الله ومن أحكام الله، ويفرضون علينا الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والعولمة والنقد الدولي والربا واستحلال الزنا والدعارة وبيوت الدعارة وشوارع الدعارة التي توجد في كل بلد أحياء يرخصون لها، ويرخصون للربا، ويرخصون للدعارة في كل مكان. كل هؤلاء يحاربون شرع الله، فهم محتلون وجهادهم فرض عين لا يحتاج إلى استئذان لوالدين، فإن الآباء ملأت قلوبهم الدنيا وحب الدنيا أكثر من حب الله ورسوله. نعم، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم يا إخواني، نحن الآن لسنا في رفاهية، نحن الآن من يعيش في العراق وسوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن وهذه الدول التي فيها جهاد بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، لا يستأذن والدين، ولا تقل علي دين أو علي أعباء. من استطاع أن يجاهد بنفسه وبماله وبقوله وبلسانه وقلمه فلا يتردد، وليس وراء ذلك حبة إيمان في القلب، فلا تلتفت إلى شبهات هؤلاء الزائغين وهؤلاء المبطلين، فإنهم يضعون شبهات على كل شيء، على كل شيء يضعون شبهات. وكما قال أحد الإخوة، انظر لهؤلاء الذين يمنعونك أن تذهب للجهاد في سبيل الله من والديك، عندهم استعداد أن يبيعوا أنفسهم وأن يستلفوا ويرتشوا ويبيعوا أنعامهم ويبيعوا دارهم، يجمعون لك 100,000 كي تكون ضابطا في جيش الطاغوت أو شرطة الطاغوت. فمثل هؤلاء لا تحزن عليهم، فليسوا هم أولياء لله، وإن كانوا والديك يصوم ويصل ويزكي، هؤلاء لا يعرفون الله في الحقيقة، هم يعرفون الدنيا. وإن قلت لهم يا والدي أريد أن أدخل الشرطة في جيش السيسي أو جيش هذا الطاغوت، ثم تدخل تحارب أولياء الله وتقتل أيضا، أنت لست بعيدا عن القتل، فأنت في هذا الجيش، جيش الطاغوت، أنت تحارب أولياء الله، فأولى لك ألا تدفع شيئا وتجاهد في سبيل الله، وتجاهد في سبيل الله مع أولياء الله إن كنت من هؤلاء. فلا تتحجج بوالديك، ولا تتحجج بزوجتك. كل هؤلاء إن يسر لك وكنت قادرا على أن تخرج لجهاد الدفع في العراق أو في الشام أو في مصر أو في ليبيا أو في أي بقعة من بقع الله التي ينتهك فيها شرع الله، فلا شرط ولا قيد ولا دين ولا والدين ولا زوجة ولا تجارة ولا مسكن ولا أخ ولا أحد يستطيع أن يمنعك عن أن تدافع عن دين الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فهذا هو دين الله، شاء من شاء وأبى من أبى. أما الجهاد، جهاد الفتح، عندما تكون هناك دولة إسلامية مستقرة ولها إمارة ولها أمراء ولها جيش مجاهدين، هذا الأمير قد يختارك وقد لا يختارك، هو شأن الأمير وشأن قائد البلاد الإسلامية، هو يختار ويفصل ويعين ويقبل هذا ويرفض هذا ويقول ارجع فإن يعني جاهد ففي والديك فجاهد. فالرسول هو من أرجع هذا الشاب لوالديه، والرسول هو المسؤول، هو القائد الأعلى، وهو الأمير في هذا الوقت وهذه الحرب، فيأتي بهذا أو يرد هذا فهذا أمره. أما الوالدين والأخ والزوجة والمال والقبيلة والعشيرة، قل إن كان هؤلاء جميعهم، قل إن كان هؤلاء جميعهم، قل إن كان هؤلاء جميعهم، قل إن كانكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل هؤلاء لو كانوا عندك أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيل تربص عذاب من الله، فأنت فاسق وأنت من الفاسقين إن كنت تقدر على ذلك، وتوفر فيك وتتوفر فيك شروط الجهاد من المال والصحة وبذل النفس واختراق هذه الحدود اللعينة التي ضربوها على المسلمين، فلا حجة لك. وإن كنت محبوسا أو معذورا ولا تستطيع أن تنفك لقيد حدود أو وضعت على قائمة أو أنك في قائمة الإرهاب ولم تستطع أن تسافر أو تهاجر، فلا تكل عن التحريض، ولا تكل عن التحريض في الجهاد، للجهاد في سبيل الله ونصرة المؤمنين المجاهدين، والدعاء لهم، والدعاء لهم هذا، وتدفع شبهاتهم، وأن تدفع شبهاتهم، لا أن تكون في خندق المرجفين والمرجئين والمنافقين وهؤلاء البلاعم، بدل أن تكون مجاهدا في سبيل الله في ميادين القتال وأرض الوغى تحارب أعداء الله، تقف في خندقهم حتى تبث سمومك وتبث شبهاتك للمجاهدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. كف لسانك عن المجاهدين، وكفى إن كنت لا تستطيع النفير. يا إخواني، هذه مقدمة بسيطة جدا لما سنقدمه من دفع شبهات هؤلاء المرجئة في باب النسك الذي نحن بصدده في هذه اللقاءات. وهذه الشبهات كثيرة جدا، واخترت لكم كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، فيما يرد فيه على هؤلاء المشركين ويرد فيه على المرجئة الذين يبررون الشركة بالقبور والأضرحة والدعاء، ويقول نحن نقول لا إله إلا الله. شبهة اليوم يا إخواني، شبهة اليوم شبهة خطيرة جدا ونسمعها كثير جدا. هذه الشبهة أن أهل القبور وأهل الأضرحة ينتشرون في بلادنا، ينتشرون في المغرب العربي وفي الجزائر وفي ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي السودان وفي فلسطين، وينتشرون في الشام وفي لبنان وفي العراق. كل هذه الدول العربية والإسلامية، ناهيك عن تركيا، ناهيك عن باقي الدول الإسلامية التي كانت دارا للإسلام، لا يوجد نجع، لا توجد مدينة، لا يوجد محافظة، لا توجد ولاية إلا وبها وثن وقبر يعبد من دون الله، ويطوف حوله ملايين وينذر له ملايين ويخبط له ملايين ويذبح له ويتقرب له ملايين. هل تشكون في ذلك، في هذه الحقيقة يا إخوة؟ أريد ردا شافيا، هل أنا أبالغ أن أقول أنه يوجد آلاف القبور والأضرحة تعبد من دون الله بملايين المنتسبين للإسلام؟ أنا الآن أصف واقع، هل تشكون في ذلك؟ هل تشكون في ذلك يا إخواني؟ هل تشكون في ذلك؟ لا شك في ذلك مطلقا. أنا أقول لكم في بلد واحدة وهي مصر الفرعونية، الآن الإسلامية التي يقولون عنها الإسلامية ولا فيها غير حرب الإسلام، يوجد في مصر فقط البيت الصوفي يوجد به 15 ملايين صوفي، 15 ملايين صوفي، 15 ملايين صوفي يتقربون لغير الله ويذبحون لغير الله ويقيمون الموالد ويطوفون حول الأضرحة ويقيدون الشموع ويستغيثون بهؤلاء ويرجونهم ويقصدونهم، ملايين في بلد واحدة. هل يشك أحد في كلامي يا إخوة؟ هل كلامي في مبالغة؟ اكتب فقط في الباحث جوجل عدد الصوفية في مصر، البيت الصوفي مسجل فيه كم واحد من أهل الأضرحة والقبور، والد التي تقام في القاهرة وفي الأسكندرية، القاهرة للحسن والحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، وبطنطا يوجد قبر هذا الملعون السيد البدوي، وانظر إلى إسكندرية سيدهم طلحة، وانظر إلى المنوفية، وانظر إلى كفر الشيخ، وانظر إلى الصعيد، وانظر إلى القليوبية والدقهلية، والله كارثة. ثم تقول النسيج الوطني، النسيج الشعبي، التوحيد يا إخواني، التوحيد يا إخواني. هل تعلمون أن الناس تكره الشريعة؟ من يكره الشريعة هم هذه الطائفة، العلمانيون قلة، العلمانيون قلة، العلماني أو النخب العلمانية لا تتعدى 1000، 2000، 3، 5 يسيطر على الفن وعلى الإعلانات وعلى هذا، يسيطر حسالة من أساتذة الجامعة والإعلاميين، هؤلاء قلة لا يتعدوا 1000. أما الكارثة الكبرى، نعم هم يشكلون الوعي، هؤلاء العلمانيين بالميديا وبالأفلام والدراما والإعلام وغير ذلك، أما هؤلاء الصوفية هم القاعدة الشعبية، يعني فيها نوع من يعني يصلون، يصومون، يعني يتقربون إلى الله، يبكون في العمرة والحج، ينطقون الشهادتين. للأسف الشديد هؤلاء، للأسف الشديد أكثر من يطوف بالقبور والأضرحة هؤلاء يعتقدون فيهم الضر والنفع، يعتقدون فيهم الضر والنفع، يعتقدون في هؤلاء أنهم يجلبون لهم الخير ويدفعون عنهم الشر. لذلك هذه الحقيقة التي أوصفها الآن، هؤلاء هم الرافضون للدولة الإسلامية. أنا أتكلم على صوفية أهل السنة، لا أتكلم على الشيعة يا إخواني الآن، أنا أتكلم على الملايين في العراق من أهل العشائر وأهل السنة والسوريين أصحاب القبور والأضرحة، وتكلم على أهل السنة في لبنان، وتكلم على أهل السنة في فلسطين، وأهل السنة في مصر. والله يا إخواني نحن، أنا لماذا أتكلم على ذلك؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الملايين هي القاعدة التي ترفض الشريعة، هذه الملايين هي القاعدة التي ترفض الدولة الإسلامية. لماذا؟ لأنهم أهل تصوف، وأهل التصوف أهل انحراف وأهل ضلال وأهل قبور وأهل أضرحة. هؤلاء من يدافع عن هؤلاء؟ نأتي لدرسنا يا إخواني، نأتي لدرسنا. هؤلاء القبوريون الذين وصفناهم، هؤلاء القبوريون الذين يكان هؤلاء يجادل عنهم من ويدافع عنهم من؟ المرجئة. المرجئة، المرجئة يا إخوة هم من يدافعون على هؤلاء المشركين ويقولون عنهم إنهم ينطقون الشهادتين، إنهم يصلون، إنهم يقرون بلا إله إلا الله، فكيف تكفرونهم أيها الخوارج؟ يا أيها الخوارج، يا أيها المتشددين، صددتم عن دين الله، كرهتم الناس في الإسلام، كرهتم الناس في الإسلام. هؤلاء يقولون عنا هذا، هؤلاء يقولون عنا هذا. لماذا؟ لأن هذا أبيه وأمه وأخيه وجاره وصاحبه ومديره، كل هؤلاء يعتقدون في هذه الخرافات وهذه الشركيات وهذه القبوريات. والشبهة هي، الشبهة هي يا شباب، يقولون أنهم ينطقون الشهادتين ويقرون بالتوحيد ويقرون بلا إله إلا الله. إذن نقول على هؤلاء سهل جدا، أنا سأبدأ يا إخواني أقرأ لكم رسالة بسيطة جدا جدا ملخصة، وسأعلق عليها، فيها رد شبهات هؤلاء المرجئة وهؤلاء القبوريين الذين يعيشون بين ظهرانينا. هؤلاء هم أعداء دولة الإسلام، هؤلاء هم ما يسمونهم المرجئة الحاضنة الشعبية. أي حاضنة يا أخي؟ أي حاضنة؟ هؤلاء قبوريين، هؤلاء بالملايين، هؤلاء هم الذين يعني يسلون السيف للمجاهدين، من يرفضونك، هؤلاء هم من يعني يرفضون الشريعة أصلا. الشريعة عندهم طواف وذبح ونذر وحلق ودعاء واستغاثة لغير الله، هذه الحقيقة. فيقول، نبدأ مع الإخوة يعني نبدأ من هذه اللحظة أن نقرأ في كتاب كشف الشبهات لهؤلاء القبوريين وهؤلاء المرجئة ونعلق عليها تعليقا خفيفا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مهمة الرسل الأولى تحقيق العبادة. اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، الآن هذا نص كلام الشيخ، مهمة الرسل الأولى يا شباب هي تحقيق التوحيد. الرسل أتوا فقط حتى يعلمون التوحيد. فيقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول، نعلق على هذه العبارة: يا أيها الذين، يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إيه؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو توحيد الربوبية الذي يدلنا على توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ لماذا نعبد ربنا؟ ربنا يعني الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذا توحيد ربوبية يدلنا على توحيد العبادة. لذلك قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنتم بعد أن علمتم أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، لا تجعلوا معه أندادا في توحيد الألوهية الذي سنشرحه، الذي هو توحيد العبادة، الذي هو أرسل من أجله الرسل، ليس من أجل توحيد الرسل. ودين الرسل يا إخواني، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عبادته. نعلق ونقول، يقول المولى عز وجل: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إلا وما إلا نوحي إليه أن اعبدوا رب العالمين الذي خلقكم أنه لا أنا فاعبدون. ما قال أنه لا رب سواي ولا خالق سواي ولا محيي سواي، لأن هذا كل الكفار يعلمونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لذلك المولى سبحانه وتعالى أرسل الرسل لماذا يا شباب؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اتركوا الشرك بالله وكل أنواع الطواغيت التي ذكرناها وسنذكرها. ولذلك يقول فأولهم نوح، يقول الشيخ رحمه الله فأولهم نوح عليه السلام، كما في قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كذلك. لذلك يا إخواني نقول هناك من يخرج ويبدل. لذلك سيدنا نوح أرسله الله إلى قومه لماذا؟ سيدنا نوح يا شباب لما غلوا في الصالحين ودوا وسواع ويغوث ونصر. الغلو هو مجاوزة الحد، والغلو في الصالحين، وهؤلاء الصالحين أنتم تعلمون قصتهم في سورة نوح، يعني اللي هو ودا وسواعا ويغوث ونصر، كانوا رجال صالحين ثم ماتوا، ثم غلا فيهم قوم نوح واعتقدوا أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، وماتوا كل هؤلاء الصالحين في عام واحد. فحزن قومهم عليهم حزنا شديدا، فجاء إليهم الشيطان وقال لهم صوروا صورهم وأنصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم. جاءهم عن طريق النصيحة الشيطان وهو يريد لهم الهلاك، فخدعهم بهذه الحيلة، واعتبروا هذه وسيلة صحيحة لأنها تنشط على رب العالمين. هذا هو المدخل. فهذا فيه التحذير من فتنة الصور وفتنة الغلو في الصالحين، لأنها مقدمة للأجيال التي بعد ذلك أن تعبد هؤلاء الصالحين. ثم أهلك قوم نوح بالطوفان، فاندرست هذه الأصنام إلى أن جاء عهد الطاغية، وهو ملك من ملوك العرب يقال له عمرو ابن لحي الخزاعي، وكان ملك على الحجاز، وكان يسافر إلى رحلة الشام للعلاج، فوجد أهل الشام يعبدون هذه الأصنام، فأتى بأحد هذه الأصنام إلى مكة، ويعني أتى بكم صنم، أكثر من 360 صنما، منها المناة الثالثة الأخرى هي أكبر أصنامهم، فودا وسواعا ويغوث ونصر هؤلاء عبد من دون الله، كذلك اللات والعزى، فهي كانت لأناس صالحين وعبد من دون الله، ولذلك الناس لم تكن تعتقد أنهم يخلقون أو أنهم يرزقون من دون الله. انتبهوا يا إخوانا، عشان الآن هنعمل مقارنة بين المشركين وبين هؤلاء الكفار القدامى. الإخوة معي يا شباب؟ الصوت واضح ولا اللقط سقط ولا احنا ايه؟ تمام، بارك الله فيكم. وآخر الرسل كما تعلمون، يقول الشيخ محمد الوهاب، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين الذين كانوا يعبدون من دون الله في مكة، والله سبحانه وتعالى نصر به الأمة ودعاها إلى هذا التوحيد. طيب، ما هو السبب في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون. هذا هو العجيب الذي قد لا يعرفه الكثير يا إخواني. الناس لا تعرف من هم مشرك العرب. من هم مشرك العرب؟ مشرك العرب قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات فقط وصائب بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجادد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب محض حق لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرها، وإلا هؤلاء المشركون مقرون دون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له. كثير من الإخوة أنا أعتبر، أو كثير من الناس البسطاء، يظنون أن الكفار كانوا لا يقرون أن الله موجود، بل هم يعرفون أن الله حي رازق يحيي ويميت، ويعرفون أنه الرحمن الرحيم، ويعرفون أنه الرحمن الرحيم. لحظة يا إخواني، بارك الله فيكم، دقيقة، لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظات ويعود إلينا إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الشريف، لعله ابتعد. وحياكم الله جميعا. أخونا الكريم ناصر المناصر، طبعا هذا المدعو الشاهين لم يطرد لأنه يريد أن يسأل أو أن يطرح رأيا في الغرفة، بالعكس الرجل يصمم ويصر على ترديد كذبة وكذبات ويشوش ويشغب، فكان لزاما أن نوقفه عند حده. بارك الله فيك. طيب، نرجو من الإخوة الكرام أن يلتزموا الاستغفار يا إخواني، استغفر الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. طيب تفضل دكتور، تفضل يا دكتور، بارك الله فيكم. الآن عاد الدكتور أحمد الشريف يا إخواني ليكمل المحاضرة. بارك الله فيكم جميعا، وعودا حميدا يا دكتور، تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتذر يا اخوة والله لظرف طارئ، يعني طرق الباب وغير ذلك، جزاكم الله خير. فيعني المفارقة العجيبة ان كثير من المسلمين يظنون ان هؤلاء المشركين الذين ارسل اليهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كفار، بمعنى انهم فقط لا يعرفون ان الله موجود، وان الله ليس في السماء ولا يحيي ولا يميت ولا يرزق، وأن هذه الأصنام هي التي ترزق وتحيي وتميت. انتبهوا، هذه أكبر شبهة يظنها معظم الذين ينتمون إلى الإسلام، ويقولون أن هذه الأصنام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذه أصنام تعبد فقط. هذه كارثة، هذه من كوارث الشرك، وأكبر كارثة. يقولون نحن ننطق الشهادتين ونحن هؤلاء نقرب إليهم في القبور. لا فرق يا أخي بينك يا أيها المشرك، لا فرق بينك وبين مشرك القديم، بل المشرك القديم أفضل منك. لماذا؟ المشرك القديم هذا كان يعرف أن الله في السماء ويخلق ويحيي ويميت ويرزق، بل يلجأ له في الشدائد. فلما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء المشركين الذين كانوا يعبدون هذه الأصنام كانوا يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر، مجرد فقط أنها شفعاء لهم ووسطاء لهم عند الخالق في السماء، لابد أن تعلموا ذلك. لذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني أن فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضل. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون، ركزوا يا إخواني هذا كلام المجدد العلامة الشيخ محمد عبد الوهاب، المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيها كلها عبيد وتحت تصرفه وقهره. أي أن مشرك العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ولم تنفعهم هذه العبادة، لما كانوا يخلطونه بالشرك الأكبر. ولا فرق بين أن يكون المشرك مع الله سبحانه وتعالى صنما أو عبدا صالحا أو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، ولا أن يكون قصد المشرك أن ليس شريكا لله في ملكه، بل هو مجرد وسيلة فقط. يعني هي الفكرة ايه؟ فكرة الشرك ايه يا شباب؟ ان هذا المشرك يظن ان هؤلاء هذه الاضرحة وهذه القبور وهؤلاء الصالحين والملائكة والانبياء مجرد وسيط، وسيلة، طريقة تقرب الى الله، وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فدل ذلك على امرين: أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام، ولا يعصم الدم والمال، ولا ينجي من عذاب الله. الأمر الثاني أن عبادة الله إذا دخلها شيء من الشرك أفسدها، فلا تصح العبادة إلا مع الإخلاص. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الدليل على المشركين بتوحيد الربوبية، انتبهوا يا اخواني، الاخوة معايا مركزين، انا بقرأ من كتاب كشف الشبهات الان، الاحبة معي، الاخوة معي، تسمعونني يا شباب؟ تسمعونني؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أنا أقرأ الآن من كتاب كشف الشبهات لمن أراد أن يتابعني، أنا أعلق فقط، أقرأ النص ثم أعلق عليه، كأنه يتكلم عن واقعنا الآن، وواقعه ليس بعيدا عن واقعنا. إقرار المشركين، هو بيقول الشيخ محمد الوهاب، الدليل على إقرار هؤلاء المشركين بتوحيد الربوبية، يعني كان عندهم نوع من التوحيد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا يؤمن، ربنا أثبت لهم الإيمان، هوت إيمان الربوبية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ محمد الوهاب فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون هذه الشهادة، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل تذكرون. اهو ما انتم يعني اذا انتم عارفين ان من في الارض ومن في السماء لله، وان الله هو الذي يدبر الامر، وانه الذي يحيي الموتى. نفس الكلام يقول المشركون في عصرنا. قل من رب السماوات السبع، قل من رب السماوات السبع ورب العالمين. احنا بنسأل الكفار اللي هم بينطقوا الشهادتين، سيقولون لله. قل افلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. وغير ذلك من الآيات. إذن المشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المتصرف في عباده وبيده كل شيء، وهو الرزاق ذو القوة المتين. هم يعلمون كل هذا، لا فرق. قال تعالى أما يملك السمع والأبصار. السمع طبعا معروف، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني خلق لنا السمع وخلق الأبصار، كل هؤلاء يعرفونه. ولذلك هؤلاء قال عنهم الله عز وجل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، لا يوجد أحد يا ربي، لا يوجد سواك يا ربي، لا يوجد أحد ولا أحد يستطيع غير الله أن يأتي بالسمع والبصر، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا من العجائب كما يقول الشراح، يخرج الحي من الميت، يخرج الزرع من الحبة، ويخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي، أي يخرج الكافر من المؤمن، ويخرج البيضة من الطائر، البيضة ميتة يعني جماد، يخرج من الطائر. الذي يقدر على هذا هو الله، ومن يدبر الأمر. هذا عموم، يعني كل الأمور من الموت والحياة والمرض والصحة والكفر والإيمان والغنى والفقر والليل والنهار والعز والذل والذل والملك، يعطي ذلك كله من يشاء سبحانه وتعالى ويأخذه. وإذا سألتهم عن كل هذا سيقولون الله. فقل أفلا تتقون، ما دمتم أنكم معترفون أن كل هذه الأمور بيد الله، وأن هذه القبور والأضرحة وهؤلاء الصالحين لا تفعل شيئا لكم، أفلا تتقون الله وتوحدونه وتفردونه بالعبادة؟ لأنكم إن لم تتقوا الله فإن الله يعذبكم، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. لذلك يا إخوة، هؤلاء المشركون القدامى كانوا يفعلون ذلك. فإذا تحققت أنا وأنت وهذا المرجئ عفوا يا إخوة، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبية، ولم التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أنه التوحيد الذي جحدوا هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. أتينا، خلي بالك الذي يتكلم مش أحمد الشريف ولا أحمد عباس، الذي يتكلم الآن هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب منذ أكثر من 170 عاما. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أنت التوحيد الذي جحدوه وهو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا، يسميه يا شباب، ها، يقول يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يسميه الاعتقاد كذلك. لذلك تجد المرجئ يقول أن هؤلاء المشركون القبوريون لا يكفرون إلا بالاعتقاد، وينطق هذا نصا كبير محدث الأمة في عصرنا وتلاميذه وفقهاء، يقولون لا يكفر إلا من اعتقد. نعم، ويقولون أن الكفر الأكبر هو الاعتقاد. فيرد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رحمه الله وغفر الله له وجزاه الله خيرا، يقول: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. نعم، نقول يا شيخ محمد بن عبد الوهاب: بل المرجئة في عصرنا يسمون هذا التوحيد الذي وتوحيد العبادة من طواف وذبح ونذر وحلق وحكم وتشريع وولاء وبراء، يسمون الاعتقاد. لا يكفر عند إمام مثل الشيخ الألباني غفر الله له، يقول لا يكفر إلا بالاعتقاد. إذا رأيتم الرجل يطوف ويذبح وينذر لغير الله لا يكفر مثل هذا إلا إذا اعتقد بقلبه. هذا هو بيت القصيد. ومن سيرد عليه؟ لست أنا، بل العلامة المجدد رحمه الله. الله المستعان، اعتذر يا اخو معلش. اي الشيخ محمد عبد الوهاب يقول يعني اذا عرفت ان المشركين مقرين بتوحيد الربوبية وان الذي جحد هو توحيد الالوهية، وهم يقولون ان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن اذا قيل لهم قولوا لا اله الا الله واتركوا ما انتم عليه من شرك، اجعل الالهة الها واحدة، ان هذا لشيء عجاب. اي اذا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قالوا كما قال نوح من قبل: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر، أي لا تتركوهم. كذلك هؤلاء المشركون كان الجدال الذي بينهم وبين رسول الله هو في عبادة الله وحده لا شريك له. عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن هؤلاء يعلمون أن هذه آلهة من دون الله، وأنهم إذا نطقوا بلا إله إلا الله بحق تركوا هذه الأعمال التي يقربونها لهذه القبور والأضرحة. لذلك نقول يا إخواني هؤلاء يعني كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلة ونهار، هؤلاء المشركين يقول الشيخ عبد الوهاب كانوا يدعون الله ليل نهار، هذا أمر آخر. يعني كانوا يدعون، يعني هؤلاء الكفار كانوا يدعون الله معقولة؟ نعم. وإذا يقول سبحانه وتعالى هؤلاء الكفار يدعون الله، نعم يدعون الله، إذن هم يعلمون الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه. ركبوا البحر، قامت الموجة عالية وستقلب بهم السفن، ارتجفوا هؤلاء المشركين. وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه. أين إبراهيم الدسوقي والسيد البدوي واللات والعزة؟ أين هؤلاء؟ اجعلهم ينقذونكم. فلما نجاهم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا غشيكم، يقول سبحانه وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلم أو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يعني إذا غشيهم الموج علا كالظلل دعوا الله. يا اخواننا ماذا الذي يدعو الان؟ الله هو وصفهم بهذا، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل كفار خطور. نعم هؤلاء. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، أو في عصرنا مثل هذه الأولياء والقبور، فهؤلاء يدعونهم. فطبعا اسمع تعليق الشيخ الفوزان، يقول: هؤلاء المشركون يطرقون، يعني أنا أقرأ الآن كلام الشيخ محمد الوهاب وتعليق أحد العلماء الشيخ صالح الفوزان عليه، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. هؤلاء المشركون مفترقون في عبادتهم، يعني كل واحد له طريقة، من يعبد الله ما يعبد الملائكة، ومنهم ابن مريم، ومنهم من يعبد الصالحين. هذا دين المشركين، وهو الواقع في كثير من العالم الإسلامي اليوم مع الأسف. يعبدون الله ويحجون ويصومون ويصلون، لكنهم واقعون في الشرك الأكبر. يا أخوانا، أريد الإخوة أن تركز في هذا الكلام الهام جدا، انتبهوا يا أخوانا في هذا الكلام الهام جدا جدا ما سنقرأه الآن على أسماعكم، نقرأه الآن على أسماع، كلام في منتهى الأهمية. يعبدون الله ويحجون ويصلون، لكنهم واقعون في الشرك الأكبر، فيعبدون الأموات ويذبحون لهم ويستغيثون بهم وقد يعتذر لهم. هذا هو درسنا، نحن نرد على شبهات المرجئة. وقد يعتذر لهم بعض من لا بصيرة عنده بالتوحيد، يعذر هؤلاء القبوريون. فيقول أي المرجئ، يقول المرجئ هؤلاء معذورون، المرجئ يعذر هؤلاء ويقول هؤلاء معذورون ولا يعتقدون في الأموات أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم اتخذوا وسائط وشفعاء. فإن استحى قال هؤلاء مخطئون، وربما يقول هؤلاء مجتهدون، وربما يقول والمجتهد له مأجور، أو يقول هؤلاء جهال معذورون بالجهل. ليس كلامي هذا، أنا أنقل. وكيف يكونون جهالا والقرآن يتلى عليهم والأحاديث تسمع وكلام أهل العلم يتردد عليهم؟ بل هؤلاء معاندون، لأنهم قد قامت عليهم الحجة فلم يقبلوها، ويسمعوا القرآن ليل نهار، وهناك من يقول إن الإنسان مهما فعل ومهما قال ليحكم عليه بالكفر. هذا نص كلام بالضبط، الشيخ الألباني يقول مهما فعل، والله هكذا يقول، إن الإنسان مهما فعل ومهما قال ليحكم عليه بالكفر ولا بالشرك حتى يعلم ما في قلبه. هذا كلام الشيخ الألباني، وهذا كلام المرجئة، وهذا كلام السلفية، وهذا كلام غالب أدعياء السلفية، وينقله الشيخ الفوزان، لست أنا الناقل له. ويقول وهناك، أي هناك من يقول إن الإنسان مهما فعل ومهما قال لا يحكم عليه بالكفر ولا بالشرك حتى يعلم ما في قلبه. يرد الشيخ ويقول ويا سبحان الله، هل نحن نعلم ما في القلوب؟ أو الله الذي يعلم ما في القلوب يحكم على الظواهر، أما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي يعمل بالشرك يحكم عليه. يا إخواني هذا الكلام اكتبوه يا إخواني، اكتبوا هذا الكلام، ليس كلامي هذا كلام العلماء. نحن نحكم على الظواهر، أما البواطن فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي يعمل بالشرك يحكم عليه أنه مشرك، ويعامل معاملة المشركين حتى يتوب إلى الله تعالى ويلتزم بعقيدة التوحيد، كما أن الذي يعمل بالتوحيد وينطق بالشهادتين يعامل معاملة المسلمين. يظهر منه ما يناقض ذلك، فنعامل كل حسب ما يظهر منه. هذا هو كلام الشراح وكلام العلماء. طيب، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة. انتبه يا شباب، الرسول أتى يحاربهم وأتى يقاتلهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين لله، ويقول سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وطيب يعني هؤلاء يقولون إن هؤلاء صالحون فنحن فقط نتخذهم وسطاء، هذه شبهة، وسطاء بيننا وبين الله وشفعاء لهم عند الله يقربونهم إلى الله. نيتهم سليمة، النية سليمة والله. لا، الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي زماننا الحاضر يقولون هؤلاء وسائل نتوسل بهم إلى الله، وهذا كل دين الجاهلية وهو باطل، لا ليس من عبادة الله في شيء. ويقول ويكمل الشيخ محمد عبد الوهاب ويقول: وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ألا له الدين الخالص؟ ألا له الدين الخالص شباب؟ والذين يدعون من دونه عام في كل ما دعي من دون الله، سواء من الملائكة أو من الرسل أو من الصالحين أو من الأصنام شيء. وقوله تعالى: لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء، لأنهم عاجزون لا يقدرون على شيء. لذلك يا إخواني لابد أن نعلم جيدا قول المولى عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فما الفرق بين رب الناس وإله الناس؟ هل المعنى واحد؟ هل المعنى واحد يا إخوة؟ سؤال. أنت تقرأ كل يوم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الله. في فرق بينهم ولا ما فيش فرق؟ يا شباب، في فرق ولا ما فيش فرق؟ الإخوة الأحبة، طبعا هناك فرق. إله الناس، الأخ بيقول لا قطعا، يعني الأخ مش عارف يرد علي ولا إيه. أنا أسأل في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله. فرق طبعا بين الألوهية وبين الربوبية. إله الناس غير رب الناس في المعنى. فالمولى عز وجل إذن عندما يقول سبحانه وتعالى، الكلام مستحيل يكون مكرر في الآية. فالمولى عز وجل يقول: قل من رب السماوات ورب العرش العظيم، سيقولون الله. فتكرر لفظ الرب وتكرر لفظ الإله، فما معنى كل منهما؟ فالرب معناه المربي لخلقه بنعمه ومغذيهم برزقه وتربية جسمية بالأرزاق والطعام، وتربية قلبية روحية بالوحي والعلم النافع وإرسال الرسل. ومن معاني الرب أنه المالك للسماوات والأرض والخالق، وهو رب كل شيء والمتصرف فيه، وهو الذي يحيي ويميت ويحاسب، وبيده مقادير كل شيء، وهو المصلح وهو النافع وهو الضار. معاني الربوبية، هذه من معاني يا شباب الربوبية. وأما معنى الألوهية هي العبادة. فالرب الخالق فاعل، والإله على وزن مألوه، أي محبوب، متخذ، أي مفعول، أي الناس هي التي تتخذ الرب. الناس يتخذ، هذا يتخذ ربنا ربا معبودا، والآخر لا يتخذ البقرة، يتخذ الشجرة. فالألوهية هي العبودية، وهي تصريف العبادة من العبد إلى الله وحده لا شريك له، وقد يصرفها ويصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. إذن الرب خالق فاعل، يعني هو يعطي ويمنع ويعذب سبحانه وتعالى. ولذلك الربوبية هي أفعال الله، هي اعتراف الله سبحانه وتعالى. أما الألوهية معناها إفراد العباد لله بالعبادة، أي هم الذين يقدمون العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ولذلك لابد الناس أن تفرق بين هذا وبين ذاك. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا تحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كل لله، والنذر كل لله، والذبح كل لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، إذن لا يكون شيئا للبدوي ولا للدسوق ولا للجيلاني ولا للحسن ولا لسيدنا عيسى ولا للنبي ولا لصالح ولا لملك ولا لأي مخلوق، وأن العبادة لله، والعبادة لله تتخذ، وأن العبادة لله فقط له سبحانه وتعالى، وليست لمخلوق في الأرض مهما كان صالحا. وإذا عرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم الإسلام، لأن هذا لا يكفي إلا بأن تقر له بالعبادة والاستسلام، وأن قصدهم الملائكة والأولياء، إذا هؤلاء الكفار كانوا يقصدون الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم. يبقى السؤال: ما الذي أحل دماء الكفار يا شباب؟ أنهم اتخذوا الأولياء والأضرحة والملائكة والمخلوقين، اتخذوهم شفعاء ووسطاء للتقرب إلى الله، فبذلك أحل الله دماءهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، ما نعبدهم إلا ليقربون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا، أي من الشرك، فإن تابوا من عبادة غير الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. إذن أحلت دماؤهم باتخاذهم غير الله شفيعا ووسيطا. يقول الشيخ رحمه الله: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. أي إذا فهمت ما سبق من الآيات البينات التي تدل على أن المشركين الأولين لم يشركوا في الربوبية، وإنما أشركوا في الألوهية، فاتخذوا الآلهة من دون الله لتقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عند، إذا تبين لك ذلك عرفت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية، وأن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل الإنسان في الإسلام، وهذا هام جدا، فهذا عليه الولاء وعليه البراء. وهذا التوحيد هو معنى قول لا إله إلا الله. الشيخ محمد بن الوهاب يقول، احنا ما زلنا نقرأ في رسالة كشف الشبهات، وهاب يقول: وهذا التوحيد هو معنى قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ليس معناها لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت. ولذلك عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم يعني مش بيقول لهم قولوا أن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت، لا، بل يقول لهم قولوا لا إله، أي لا معبود، لا يستحق العبادة ولا العبادة والدعاء والذبح والنذر والطواف والحكم والتشريع والولاية والمحبة والطاعة والاستسلام إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله باختصار شديد جدا. فيقول رحمه الله: فإن الآلهة عند المشركين، فإن الإله عندهم، أي عند المشركين، هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا. يعني هم يعني هو يبرر الشيخ محمد الوهاب لما سبق في تقرير معنى إله الله وأنه توحيد الألوهية، لأن الإله عند مشرك العرب للجلب الخير ودفع الضر واتخاذه شفيعا ووسيطا عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشركين، يقول الشيخ محمد عبد الوهاب ماذا يقصدون؟ لم يريدوا أن الإله والخالق الرازق المحيي المميت هم، يعني هذا الصنم لم يريدوا، أي هؤلاء المشركين، أن الإله والخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. يقول لك السيد الولي، سيدي فلان، سيدي زعطوط، سيدي بو مش عارف مين، سيدي سيدي سيدي سيدي، هذا معناها الإله المقصود، السيد المتحكم. لذلك لا ينبغي أن تقول السيد البدوي، السيد الرفاعي، السيد التيجاني، السيد طلحة، السيد إبراهيم الدسوقي. هؤلاء الأسياد والسادة عندهم لهم منزلة عند الله بهذه السيادة، تؤهلهم أن يتوسطوا لهم عند الله، وتؤهلهم أن يدعوهم من دون الله، ويذبحوا لهم وينذروا لهم، ويطافوا بقبورهم ويتبركوا بها. فالمشركون الأوائل يسمون هذه الأشياء آلهة، والمشركون في عصرنا يسمون هذه الأشياء وسائط ووسائل وأسياد وشفعاء. ونقول هل الاسم يغير من الحقيقة شيئا؟ يا إخوة يا شباب، هل الاسم يغير من حقيقة الأمر شيئا؟ يعني إذا سموهم ولي أو صالح، هل يغير من الحقيقة شيئا؟ لا يغير من الحقيقة شيئا. هو محطوط في قبر، محطوط في نحش، في تربة، في قرافة، في مصيبة سودة تغدو هذا الوثن، إن كان من غير الصالحين، وإن كان من الصالحين لا يجوز أيضا، وإن كان لا يجوز أيضا. ولذلك إذا كان يسموه صنم أو اللات أو العزة، فاختلفت الأسماء. هل اختلاف الخمرة إذا سميت شامبانيا أو مشروب روحي يغير من تحريمها؟ يا شباب هيا إخوة، الخمرة لو سميناها شامبانيا، الخمرة شامبانيا هي خمرة، هي محرمة، ولو أسمينا هذا المعبود، سميناه الشيخ العلامة الحبر الفهامة سيدي فلان الفلاني، هل هذا يغير من حقيقة أنه يصرف له الدعاء والذبح والنذر؟ لا يغير من الحقيقة شيئا. هؤلاء أصنام تعبد من دون الله. طيب، يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ عبد الوهاب، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. ركزوا يا شباب، الله يرضى عليكم. انا على فكرة يعني ايه، انا هقرأ رسالة كشف الشبهات اليوم وانهيها غدا ان شاء الله، يعني يبقى احنا كده ايه، كأنك يا اخي اخذت دورة في شرح رسالة كشف الشبهات وقرأتها عليك للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه رسالة ماتعة ومهمة جدا جدا. يقول فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، لا ليس مجرد التلفظ بها، هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب. يعني والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه من الكفر. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل، استغربهم اتعجبهم، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالكفار عارفين معنى لا إله إلا الله. انتبهوا يا شباب، فالرسول أتاهم بكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، يراد بها حقيقتها ومعناها ومدلولها، ليس مجرد التلفظ بها. لأنه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المشركين إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، أنه لا معبود بحق إلا الله، وهو الذي بعث من أجلها إلى المشركين ولم يبعثهم إلى دعوتهم إلى توحيد الربوبية أنه الخالق والرازق والمحيي والمميت، لا، بل حتى يصرفوا العبادة من الطواف والذبح والنذر والحلق والعمرة والنسك والحج والتشريع والولاء والبراء، كل هذا ينبغي أن يصرف لهذا الخالق الرازق القادر. فإذا فقط أقررت بأنه الرازق والقادر والمحيي والمميت وصرفت لغيره ما يستحق من العبادة، فقد اتخذت معه شريك. ولذلك من أخطر التفاسير للا إله إلا الله أنه موجود، وهو موجود للأسف في كتب المعتزلة والأشاعرة التي تدرس في الأزهر وفي المعاهد الإسلامية في سوريا وفي مصر وفي السودان، لا إله إلا الله أي أنه الخالق والرازق والمحيي والمميت، أي لا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله. هذا كلام يدرس في العقيدة النسفية الأشعرية وعقيدة المعتزلة. لا، نقول عندما نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، أي يفرد الله، يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة في النسك وفي الشعائر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وكما في قوله تعالى قال تعالى سبحان الله نعم أتذكر إن شاء الله الآية، آيات كثيرة جدا جدا هي تملأ كتاب الله، يعني تفسر معنى كلام الله في التوحيد. ولذلك في قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ولذلك يا إخواني، كل ما يختص بإفراد الله بالعبادة، كل هذا هو يخص العبادة. فنجد للأسف الشديد من يخرج الحكم إفراد الله بالحكم والتشريع، إفراد الله بالحكم والتشريع من خصائص الربوبية ومن خصائص الألوهية بنص كلام الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وفي قوله تعالى: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله سبحانه وتعالى هو المشرع وهو الآذن وهو المطاع. ثم يقول الشيخ محمد عبد الوهاب: علم الكفار الجهال معنى لا إله إلا الله، يعرفون معناها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منها منه أي من الكفر. وأن فإنه لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا هذا لشيء عجاب. ولذلك أجعل الآلهة إلها واحدة، سبحان الله. وقالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهم فهموا معنى لا إله إلا الله وأبوا أن يعترفوا به، لأنه يلزمهم بترك عبادة الأصنام والأولياء والملائكة، ولا وإنما يريدون البقاء على هذه العبادة. لذلك مهم جدا فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالذي يجهل معنى لا إله إلا الله لا يمكن أن يعمل بمقتضاها على الوجه الصحيح. ثم يقول رحمه الله الشيخ محمد الوهاب: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، الإخوة معايا في هذا يركزون بالله، شوف المقارنة العجيبة التي يقولها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. معي يا إخوة أحباب، الإخوة الأحبة معي، بارك الله فيكم. تريدون قسطا من الراحة؟ الإخوة تعبوا مني شوية ولا يرتاحوا شوية يا شباب؟ طيب نكمل إن شاء الله. نكمل بارك الله فيكم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد من للقلب لشيء من المعاني. طيب، من أعجب العجب أن جهال الكفار والمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن ما هو إخلاص العبادة لله وترك عبادة غير الله، فلذلك امتنعوا عن النطق بها تحاشيا لترك عبادة آلهتهم وتعصبا لباطلهم. طيب، انظروا يا شباب إلى من في عصرنا ممن ينطق الشهادتين ويدعي الإسلام لا يفهم أن معنى هذه الكلمة هو ترك عبادة القبور والأضرحة وإخلاص العبادة لله، فلذلك صاروا يقولون هذه الكلمة وهو مقيم على الشرك، لا يأنف التناقض والجمع بين الضدين. فكفار جهال الكفار أعلم بمعنى لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وصار هذا المدعي للإسلام يظن أن الله أن المراد بهذه الكلمة هو النطق بحروفها من غير اعتقاد لمعناها، فصار يردد معها دعاء الموتى والمقبورين ليل نهار. هو يعني يقر بلا إله إلا الله والصلاة والصيام والزكاة والحج، ثم يذهب ويقول: يا سيدي فلان اكشف لي الضر، نجحني، وامرأة تقول تريد الولد وتريد كذا وتريد أن تكشف الضر وتبكي وتقيد الشموع ويذبحون ويقدمون النذور لهؤلاء الأضرحة. كل هذا يا شباب معروف ليس يعني فيه إلا الجهل بلا إله إلا الله. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن يعني علماء الكلام والفلاسفة أن الإله عندهم هو القادر على الاختراع، يعني هو الذي يقدر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ويبنون عقائدهم على يعني على هذا، ويفسرون لا إله إلا الله بالمعنى هذا، ويجعلون التوحيد والإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا غلط عظيم. فإذا كان هذا حال العالم من الصوفية والقبوريين فكيف بالجاهل؟ وما هذا إلا من قلة الاهتمام بدعوة التوحيد وتقليد الآباء والأجداد والاكتفاء من الإسلام بمجرد الانتساب والبطاقة والشهادة والإرث. ولذلك يا إخواني لا تتوقعوا خيرا عند فتح أي دولة إسلامية أن يستقبلكم الناس بالورود، لأن دعوة التوحيد هذه ستهدم القبور وستهدم الأضرحة وهذه المزارات الشركية، فأنا لهم يقولون لها مرحبا وأهلا وسهلا، أن لهم يقولون للشريعة مرحبا بك يا شريعة، أن لهم بل هؤلاء هم أول من يحاربون دين الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فلا رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لا خير، لا الأمر خطير جدا، والأمر والله في منتهى البشاعة. يعني جاهل الكفار يعلم أيام النبي يعلم معنى لا إله إلا الله؟ أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هؤلاء الكفار الجهال في قريش كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، فالعجب العجاب أن تجد من ينطق الشهادتين ويصلي ويصوم لا يعرف معناها، ويكتفي فقط بالانتساب بالبطاقة والنسب والتسمية والعادات. لذلك إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب معرفة قلب. يقول الشيخ عبد الوهاب: إذا عرفت ذلك معرفة قلب وعرفت الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن الشرك في العبادة لا الشرك فيه، ليس فيه اعتقاد، ليس فيه اعتقاد. فالشرك هو دعوة غير الله معه وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وهو هذا الشرك الذي حرمه الله وحرمه على صاحبه، وحرم على صاحبه الجنة وأخبر أن مأواه النار، وهو الشرك الذي يحبط جميع الأعمال، وهو الشرك في الألوهية وليس في الربوبية. فانتبه فانتبه أخي، انتبه أخي. نحن يعني أعتقد أننا يعني باقي لنا يعني قراءتين وننتهي ثم نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. ويقول رحمه الله: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه. أخوانا، هذا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو دين الرسل، وهذا هو الإسلام. وأما الانتساب إلى الإسلام في الظاهر دون الباطن، أو الانتساب بالتسمي فقط، أو بشهادة الميلاد أو البطاقة فقط دون التزام لأحكامه وترك الشرك، أو الانتساب إليه مع ارتكاب ما يناقضه من الشرك والوثنيات، أو الانتساب إليه مع الجهل بحقيقته، أو الانتساب إليه دون موالاة لأوليائه ومعاداة لأعدائه وقبول لشريعته، فليس هذا هو الإسلام الذي جاءت به رسل الله، وإنما هو إسلام اصطلاحي واسم مصطنع لا يغني ولا ينفع، وليس هو دين الرسل يا إخوة. طيب، يقول: وإذا عرفت ما أصبح غالب الناس فيه، هذا أي أن غالب الناس وقعت في الجهل بالتوحيد وجهلوا الشرك وأقاموا على الشرك وظنوا أنه تقرب إلى الله، وهذا يفسد الأعمال ويحبطها، فلا ينفع العلم به ولا يضر الجهل. ولذلك هؤلاء يعني لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون الإسلام، يعني ويقولون أن هذا تشدق إذا تكلمنا في التوحيد وأنتم متشددون وغير ذلك. لذلك نقف هنا عند هذا القدر من قراءة كشف الشبهات للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، الذي يرد على من يحسن ويصحح عقيدة هؤلاء القبوريين، ويقول أنهم موحدون مسلمون. ولذلك أختم لكم وأقول: احمدوا الله على التوحيد، قل بفضل الله وبرحمته ليفرحوا هو خير مما يجمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ونحن وقفنا عند الفائدة الأولى: الفرح بفضل الله، الفرح بفضل الله. حتى الإخوة سأقول لهم عند أي فقرة وقفنا في اللقاء السابق يذكرونني، يقولون: الفائدة الأولى في كشف الشبهات الفرح بفضل الله، التي سنشرح من بدايتها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك المايك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيرنا فاضل في صوت اخواني، في صوت، بارك الله فيك، جزاك الله على خير شيرنا فاضل في ميزان حسناتك، واشهد الله يعني انه استفدت جدا من كلماتك الرائعة، الله يبارك فيك وبأمرك وعلمك. نتلقى الأسئلة الآن اخوان، إذا تتكرر علينا شيرنا فاضل، إذا في عند الإخوان سؤال يفضل يرفع إيده عشان نسلم الميكروفون. طيب، إذا نسأل الإخوان الأسئلة، شيخ الفاضل إذا تتكرر أنا عندي سؤال، يعني سؤال شوية يعني هو يتعلق بالموضوع اللي تكلمت فيه حضرتك، والحقيقة يعني موقف حصل يعني ليس ليس يعني مجرد سؤال. قبل سنوات، جزاك الله خير بارك الله فيك، قبل سنوات احد الاصدقاء سافر الى بلد اسيوي، وهذا البلد الاسيوي يعني مشهور انه في، هو الهند يعني، في معابد شركيه ويعبدون الاصنام وعلى اشياء هذا. فمن ضمن البرنامج السياحي اللي ضمن هذه الزياره يعني انه يزورون احد معابد الهندوس. فهو يقول لي يعني، هو رجل مسلم ولكن مسلم عام يعني ليس بذات الالتزام، فيقول لي يعني دخلوني المعبد فرأيتهم يعني يقومون بطقوس معينة بنوع من العبادة أو كذا وهاي. يقول شاركت معاهم نفس الطقوس اللي عاملهم، قال هو يقول من باب المزاح يعني نوع من الترفيه وكذا، طريقتهم مضحكة يركضون يعني كأنما نوع من الطواف. عفوا عفوا أخ، أسلم المايك لأخي أبو البراء. تفضل أخو أبو البراء، جسمي عندي مشكلة بالصوت بس أطلع وأدخل. تفضل أخي أبو البراء. طيب، السلام عليكم شباب، جزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. نسأل الله تعالى أن يبارك في علمه وأن يرفع من قدره السنة ويقمع به البدعة، اللهم آمين. طيب شيخنا، أنا بصراحة ليس عندي سؤال. أنا أولا دخلت لأشكرك على هذه المحاضرة وعلى هذا الكتاب القيم للشيخنا عبد الوهاب رحمه الله، وأطلب منك طلبا وأرجو أن يتلبى هذا الطلب لأهميته. يا شيخ، أتمنى أن يكون هناك شرح مبسط وشرح واضح دقيق لنواقض الإسلام إن أمكن، لأن هذا الأمر جدا مهم في يعني وخصوصا للأنصار، لأن الغلو يا شيخ قد تفشى والجهل قد انتشر بخصوص هذا الأمر، يعني مثلا العذر بالجهل وغير العذر بالجهل متى يكون، والأمور التكفير وتكفير المعين وتكفير العموم وغير ذلك من الأمور التي تدخل في التكفير. جزاك الله خير وبشرك الله في الجنة. فنرجو أن يتعلق الأمر، يعني تكون هناك محاضرات، سلسلة من المحاضرات في شرح نواقض الإسلام، وتسجل هذه المحاضرات حتى يستفيد منها من لم يحضرها، وجزاك الله خير. الأخ محمد يحتاج المايك. أخي تريد المايك معي؟ تريد أن أسلم لك المايك؟ طيب يا شيخ، هل تريد المايك للرد والتعليق؟ يا شيخ أحمد، نعم، طيب تفضل معك المايك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخي أبو الوراء السلفي، حفظك الله ونفعك الله. فحقيقة أنا يعني إن شاء الله، يعني الإخوة كثير سألوني على الخاص في صفحتي واتصلوا بي، وهذا الطلب أراه فعلا ملحا أن نبدأ في عمل شروح دقيقة ومفصلة ومبسطة أيضا بدون مصطلحات معقدة. وقد هممت فعلا، وهذا حدث بالفعل ولي سلسلة الحمد لله في شرح، يعني اسم السلسلة هذه الجيوش الإسلامية لحرب الغلاة المكفرتية، وسلسلة أخرى هذه تعدت أكثر من 15 مقالا مطولا يعني في كتيب. وأيضا عملت سلسلة اسمها التحذير والتنبيه، أو الحذر والتنبيه والتشهير بالغلاة المكفرتية. هذا حقيقة موجود على الموقع، ممكن الإخوة يذهبوا إليها، لكن نحن نريد أن نخرج شرحا مسموعا مبسطا في سلسلة بعد الانتهاء إن شاء الله. يعني أوعد الإخوة يعني بعد حلقتين أو ثلاثة أحاول أن أنهي سلسلة الإرجاء سريعا، لن أتعدى ثلاثة لقاءات إن شاء الله، أنهي فيها سلسلة الإرجاء 3 لقاءات من بعد اليوم. ثم نبدأ مباشرة في وضع منهج مشروح بإذن الله، تلبية لرغبة الجميع وتذكيرا بكلام أخي الحبيب أبو البراء السلفي. وسنبدأ إن شاء الله بشرح نواقض الإسلام وضوابط التكفير، وستكون مؤصلة كدورة علمية، والإخوة يحضرون الورقة والقلم ويسجلون مثل هذه المسائل، وسأحيل على المراجع، وسيكون هذه الأشرطة بمثابة نوع من التوعية كدورة في مسائل ابتداء التوحيد. ابتداء قبل أن نتكلم عن نواقض، سنتكلم عن شرح ابتداء وشرح معنى لا إله إلا الله في مقدمة لضبط الأمور، تحتاج إلى يعني حلقتين أو ثلاث، نشرح فيها معنى التوحيد ومعنى الإسلام ومعنى الإيمان، ثم نردف ذلك بسلسلة من المقالات في شرح نواقض الإيمان وشرح نواقض الإسلام بالأدلة والرد على المرجئة والغلاة وغلاة المكفرتية الذين يشوهون الإسلام. والله يا إخواني، وجدت من يكفر الدولة، وجدت من يكفر البغدادي، ووجدت من يكفر العدناني، ووجدت من يكفر جميع أهل الكرة الأرضية إلا هو ومن أطاعه، ووجدت من يكفر من يدخل إلى يعني يكتب بلاغ على واحد شيعي في النت مثلا، يقول أنك تتحاكم إلى مارك إلى فأنت كافر بذلك، يقول أنك إن لم تكفر كل الجماعات الإسلامية بأفرادها وأعيانها فأنت بذلك كافر، وهم يفهمون قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. فمثل هؤلاء غلاة مجرمون. والله العظيم، أنا أقول والله العظيم أن مثل هؤلاء في الدولة الإسلامية يعذرون، مثل هؤلاء يعذرون، ومثل هؤلاء الغلاة يشوهون دين الإسلام، ومثل هؤلاء لابد من الرد عليهم، لأنه ليس ديننا وليس دين الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية عقيدتها عقيدة سلفية حقيقية على منهج أهل السنة والجماعة. فرأينا من أتباع الحازمي، رغم أن الحازمي من العلماء الأفاضل الذين يحفظون المتون، ولكن نحذر منه لبدعته وغلوه في التكفير، فإنه لا يكفر العاذر بالجهل. كنا لم نعذر المشركين القبوريين، لا نكفر من يعذرهم، قد يكون متأولا بعدم بعذرهم، أو قد يكون عنده شبهة أو غير ذلك، أو قد لا يكفرهم ببدعة عنده، ونحن لا نكفر أهل البدع. نحن إذا قلنا على المرجئ مرجئ فهو مرجئ مبتدع ضال، إذا قلنا على المعتزلي أو الأشعري أو الماتريدي أنه مبتدع ضال، لا نكفره ولا نخرجه من الملة، بل نقيم عليه الحجة والبيان والأدلة. وهذا هو منهج الدولة الإسلامية يا إخواني. الدولة الإسلامية لا تكفر بالعموميات، ولا تكفر الأعيان إلا بعد إقامة الحجة، ولا تكفر إلا بنص من كتاب أو سنة. فدولة الإسلام تبرأ من الغلو كما تبرأ من الإرجاء. دولتنا دولة موحدة، ليست دولة الخوارج، وليست يعني وليست دولة المرجئة. نحن بين نارين، بين نار الغلو والتكفير بلا ضوابط أهل السنة والجماعة، وبين غلو المرجئة وتفريطهم. فمثل هؤلاء والعياذ بالله نحذر من شرهم، وننفي خبثهم، وندفح شبهاتهم، فهم والعياذ بالله يعني يكفرون بالمآلات وبلوازم المذاهب، ولا يفرقون بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، ولا يفرقون بين كفر النوع وكفر المعين، ويكفرون بالعموميات ومجمل الألفاظ، ولا يفرقون بين التهمة والتعيين والإدانة، ولا يفرقون بين المبتدع والعاصي والمشرك. مثل هؤلاء يكفرون بغير مكفرات. ومن ظواهر هؤلاء الغلاء التعالم والسب والتطاول والتشهير لمجرد الخلاف، حتى بيع الدولة من لم يبايع الدولة الإسلامية لم تكفره، ليس مناط تكفير. يعني عدم حتى الدولة الإسلامية حفظها الله وهي دولة حق، يعني للأسف الشديد يعني مثل هؤلاء يعني شوهوا الدولة حقيقة، فهم يكفرون العاذر بالجهل للقبوريين، وهؤلاء الغلاء يكفرون. والله والله نظرت بعضهم يعني قرف، آخر قرف، يكفرون ابن تيمية وابن القيم وكل علماء السلف الذين قالوا بالعذر بالجهل في بعض أنواع الأعذار. ووجدنا من الغلاء من والله من يضحكنا ممن يكفرون من يوافق على اتفاقيات تويتر والفيسبوك، لو انت وافقت عليه يبقى وافقت على قانون كافر للأسف الشديد. ونقول عند هؤلاء اضطراب عند الغلاة وعند المرجاء اضطراب عجيب جدا جدا. أما نحن إذا كفرنا الطواغيط وكفرنا المشركين يعني والله يا إخواني بأدلة من الكتاب والسنة ونقيم الحجة، وهؤلاء الحجة مقامة عليهم في بلاد المسلمين، وهم إسلامهم أحب إلينا من تكفيرهم، هؤلاء إسلامهم إلينا أحب من تكفيرهم والعياذ بالله، بل دولة الإسلام ما أتت إلا لمحو الشرك وإقامة الشريعة وإدخال الناس في دين الله أفواجا. يعني إن شاء الله يا أخ أبو البراء بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه التذكرة، وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يوفقنا وأن يبلغنا هذه اللقاءات، فإن شاء الله أعدك لا يتعدى أكثر من 4 لقاءات، وسنبدأ في شرح دورة علمية في شرح أصول التوحيد والعقيدة والإيمان، ثم شرح النواقض، ثم ضوابط التكفير. هذا وعد من إن أحياني الله سبحانه وتعالى، وسأدعمها بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وأهل السنة والجماعة، ونرد فيها على الغلاة ونرد فيها أيضا على المرجئة. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أخوانا؟ في صوت؟ بارك الله فيكم. طيب يا أخوان الكرام، نستغل وجود فضيلة الشيخ معنا الآن، ومن كان لديه سؤال فليرسله لي بارك الله فيكم، مع أني يعني لا أستطيع المشاركة بقوة، بس خلاص ما في مشكلة طالما ما فيش أحد من الإخوة. من لديه سؤال يرفع يده أو يرسل لي السؤال على الخاص. هل هناك أحد عندي سؤال ولا خلاص؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خاص. ها، مين عندي سؤال يا أخواني؟ طيب سؤال يا شيخنا الكريم يقول: هل لا تكرمت بأن توضح حكم المتحاكمين إلى الطاغوت الحاكم بغير ما أنزل الله؟ دكتور، حكم المتحاكمين إلى الطاغوت الحاكم بغير ما أنزل الله، تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، التحاكم إلى الطاغوت الأصل فيه الكفر بالله بنص كلام الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وفي من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، والنصوص كثيرة جدا جدا جدا. وكما روى أبي داود في سننه: إن الله هو الحكم، فهذا واجب على كل مسلم أن يتحاكم إلى شرع الله ويقبل شرع الله ويرفض غير شرع الله. طيب، ولكن الأمر يعني ليس يعني كما يقول العلماء، لا نستطيع أن نقول أن كل من ذهب إلى المحاكم الوضعية الكفرية في بلاد المسلمين التي نصبت لهم من أكثر من 100 عام نقول عليه كل من ذهب فهو كافر. هذا الكلام ليس صحيحا، بل فيه تفصيل، بل فيه تفصيل. نقول إلا ما اضطرر، اضطرار له حكم دائما، فلا نقبل الأكل من الميتة ولا شرب الخمر إلا عند الاضطرار الملجئ. فكذلك قد تكون في دولة من الدول الناس أصناف، هناك من يحكم ويتحاكم ويقبل ويرضى بهذا كدين وكدستور، فهذا بلا شك الرضا والقبول كفر. أما من يذهب مضطرا، قد تكون أنت في أمان الله موحدا، ثم تفاجأ من يرفع عليك قضية مالية أو يتهمك في عرضك أو في شرفك أو يأخذ مالك، ولا ليس لك طريق إلا أن تأتي به من هذه المحاكم مضطرا، فتدفع عن نفسك الشرور وتأتي بحقك من أخذ مالك وكتب يعني كتب لك وصلا أو شيكا أو غير ذلك، ثم لم يدفع لك فلك الحق أن تشتكيه. من أين تأتي بمالك؟ يقول لك مالكش حاجة عندي. فإذا كان عندك بينة فأنت تأتي بشرع الله والعرف، وأن تأتي وتجلس معه وتحاول أن تحاوره، والله إذا وافق الحمد لله، ما وافق فليس إلا الكي وليس إلا الاضطرار، وليس إلا الاضطرار. يعني ولذلك أنا أقول يا إخواني، ليس كل من يذهب إلى المحاكم الوضعية الكفرية كافر، لا، بل إذا كان مضطرا لأخذ ماله أو حقه أو الدفع عن مصيبة أصيب بها وليس له طريق إلا هذا، فقد يكون له الحق وليس عليه شيء، والله أعلم، لأن هذا اضطرار. إلى أن يمكننا الله من دولة الإسلام وحكم الشريعة فالأمر سيختلف، والله أعلم. معك المايك. طيب السلام عليكم. حيا الله شيخنا وحبيبنا، نسأل الله أن يحفظك ويسدد رميك ويبارك فيك. أحد السائلين يسأل يقول: هل يجوز الاحتكام إلى احتكام إلى جند الطاغوت؟ واضح السؤال يا دكتور؟ دكتور أحمد، هل السؤال واضح؟ طيب نعيد صياغة السؤال. هناك من يقول أن الرسول لم يحكم، لا، هذا السؤال غير صحيح، خارج عن الموضوع. يعني لمحاكم الطواغيت، يقصد محاكم الطواغيت، هل يجوز الاحتكام لها؟ هل يجوز الاحتكام إلى محاكم الطواغيت الوضعية؟ طيب اطرح السؤال، من لديه سؤال فليطرح الأسئلة. أو من لديه سؤال على اللاقط يرفع يده. بارك الله فيكم. دكتور أحمد، السؤال يقول: ما حكم من انضم لجنود الطواغيت مكرها؟ ما حكم من انضم إلى جنود الطواغيت مكرها؟ تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال اللي الأخ ذكره الأول الحكم التحاكم إلى المحاكم، قلنا أن التحاكم إلى المحاكم الوضعية كفر بلا شك، ووضحنا ذلك، قلنا أن هذا كفر، والإنسان إذا ذهب برغبته أو ذهب بنفسه أو رفع قواضي على الناس، هذا فيه والعياذ بالله شرك بالله، لأنه رضا وقبول. لكن أنت قد تكون متهم، أنت قد تكون متهم يا أخ، الأخ أنصار الدولاتي، فقد تكون أنت جالس في البيت، أنت موحد وأنت تكره وتكفر بهذا القانون الوضعي، وأنت في بلد مستعمرة بدستور علماني، فقد يأتي إليك إنسان ويتهمك بسرقة أو بزنا أو بقتل أو بمصيبة سودة. هنا يا أخي الفاضل، أنت ليس لك ناقة ولا جمل إلا تشنق أو تعدم أو تسجن، إلا أن تدافع عن نفسك، فأنت تدافع عن نفسك فقط لا غير، أنت تدافع عن نفسك، يعني تدافع عن نفسك، لأن هذا يعني ليس تحاكم، هو دفاع عن النفس، دفاع عن واحد جاي بيقتلك، واحد جاي بيتهمك بمصيبة، إلا ما اضطررتم إليه. يعني هذا اضطرار ملجئ، يعني أنت ألجئت إلى ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أنت قلبك مطمئن بالإيمان، فأنت لا تقبل التحاكم لغير ما أنزل الله أصلا. لكن أنت خلاص، أنت يا أخي معنى كلامك أن أنت ستتهم بالسرقة أو بالقتل، لا تدافع عن نفسك، يلا روح اتعدم، روح اتعدم، لا المنطق ولا العقل ولا الشرع يقول، يعني يقول لا تدافع عن نفسك، عن النفس، وهذا ليس تحاكم. التحاكم هو أن تذهب أنت وتتحاكم قبولا ورضا واستسلاما لهذا الشرع، أما كونك إنك تدفع عن نفسك هذا اضطرار ملجئ ليس شركا يا أخي، والله أعلم. أما بالنسبة لقوله للأخ الانضمام إلى جيش الطاغوت، الانضمام إلى جيش الطواغيت، الانضمام إلى جيش الطواغيت مثل من يتطوعون أو من يذهبون للكليات الحربية أو الطيران أو الدفاع الجوي حتى يتخرج ضابطا، ثم يكون عاملا أساسي أو موظف أو ضابط أو متطوع أو يعني رسمي، مثل هؤلاء بلا شك هم واقعون داخل طائفة الكفر والطائفة الممتنعة عن الشريعة، من التحق بهم مجبرا ولبس هذه البدلة وحمل السلاح فهو بغض النظر عن إسلامه أو توحيده أو كرهه أو أنه قابل أو رافض، فهو ضمن طائفة الكفر، وهذا يسميه العلماء كفر الطائفة، وهو كفر النوع، وهذا يختلف عن كفر المعين. كفر المعين قد يكون الفرد مكرها للدخول، المنع من السفر، المنع من الوظيفة، المنع من الحياة، أن يطارد، أن يسجن، أن يعتقل، أن يؤخذ من الطريق في كمين ثم يلقى، فإذا قد يرفض، وهو الأفضل إذا رفض أن ينضم لهذا الجيش، وهو الأفضل، وهو يتحمل هذا، وهو أعلى درجات الإيمان، أن يتحمل ألا يعمل في أي عمل ولا أي وظيفة، وأن يكون مطاردا لسن 30 سنة، يعني يجلس مطارد حتى يأخذ شهادة الإعفاء، وهذا هو الخير، وهذا هو الأفضل، وهذا هو رأيي. أما من يعني ألجي أو اضطر لذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن قتل فهو قتل ضمن الطائفة الممتنعة عن الشريعة. لا يعني طبعا الديمقراطية ما حاجة تانية يا شيخ، لا تلخبط، الله يرضى عليك، الديمقراطية دخول الديمقراطية مضطر، ما فيش واحد بيدخل الديمقراطية مضطر، كل من دخل الديمقراطية وشارك فيها هو شارك برغبته وبعقله وبكامل قواه العقلية. أما بالنسبة للجيش فيه اضطرار وفيه نوع من الإكراه الملجئ الذي يجعل الإنسان يدخل فيه، أما إذا دخل قد يكون نتمنى له أن يكون ذئبا منفردا داخل هذا الجيش، وأن يكون جندا من جنود الله، ولا يرفع يعني سلاحه في ضد المجاهدين في هذه الدول التي تحارب أولياء الله. فكل من قتل فهو الطائفة الممتنعة عن الشريعة، وأما على المستوى الفردي لابد أن يقام عليه الحجة وتستوفى الشروط وتنتفي الموانع حتى نكفره بعينه. فتكفير النوع يختلف عن تكفير المعين، تكفير النوع يختلف عن تكفير المعين يا شباب، والله أعلم. جزاكم الله خير، تفضل معك المايك. السلام عليكم. يبدو أن الأخ نعيم عنده مشكلة في الصوت، وجاء الأخ نعيم مجرد ما تكون جاهز تفضل أعطني إشارة كي يسلمك المايك. جزاك الله ألف خير شيخنا الفاضل، بارك الله فيك علمك وعمرك. السؤال اللي يقول لك: هل يجوز الكذب على الأهل من أجل النفير للجهاد، أي بعدم الإصلاح عن وجهة سفره؟ واضح السؤال فضيلة الشيخ؟ تفضل. خلاص يا اخي، نعم واضح واضح واضح يا اخي، بارك الله فيك. الصوت واضح، الصوت واضح يا اخو، ولا الاخ خرج سبب الاخ بيسال. السلام عليكم ورحمه الله. الاخ يسال ويقول: هل يجوز الكذب على الوالدين للنفير الى ارض الشام او ارض الجهاد عموما، في مصر او في الشام او في العراق او في ليبيا او في اي بلد يقام فيها الجهاد؟ نقول نعم يجوز، لان هذا جهاد دفع وليس جهاد فتح، وليس للوالدين ان يمنعوا مخلوقا او غيره عن اداء فريضة عين، فلا يستأذن لجهاد الدفع ودفع الصائل، ولا يعني يترك الإنسان هذا الجهاد عند المقدرة للسفر، ولا يستأذن الوالدين، ويعني لكبر سنهم وللبر بهم ولجهلهم، يعني قد يكذب عليهم، لا حرج في ذلك، والله أعلم والله أعلم. نعم معك المايك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا. الإخوة بارك الله فيكم، شيخنا يتكلم ويتحدث ويشرح ويطيل ويكون في سؤال، والإخوة يضعون الأسئلة على العام. هذا يشوش على الشيخ ويشوش على المستمعين. قلنا لكم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، من عنده سؤال يبعثه لأحد المشاهدين، ومن أراد أن يطرح سؤاله على اللاقط مباشرة يرفع يده. أما أن تكتبوا الأسئلة أثناء إلقاء الدرس لإلقاء الشيخ الدرس أو أثناء إجابتي لسؤال آخر، هذا يشوش على المستمعين ويشوش على الشيخ. وبارك الله فيكم، يعني لا يقفز أحد على اللاقط قبل أن يرفع يده. ما شاء الله كلكم أدب وأخلاق، ومنكم والله نتعلم. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت مسموع الآن؟ لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس، بارك الله فيك. فيا إخواني الله يجزيكم الخير وبارك فيكم، يعني نستغل هذه الفرصة، وأن يعني نستغل كل ثانية مع الشيخ، لأنه ليس كل يوم يأتينا شيخ نفهم منه ونستفيد منه ويقبل أن يعني يقبل أن نطرح عليه ولا يجد في ذلك غضاضة. فبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، وأعتذر شيخنا على هذا الكلام أثناء الدرس. شيخنا المفضل بارك الله فيك، يسأل السائل سؤالا يقول: هل المرجئة الذين لا يكفرون الحاكم بغير شرع الله ولا يكفرون المستعين بالكفار، هل هم كفار أم لأنهم لا يكفرون الكافر؟ يعني هل هم كفار لأنهم لا يكفرون الكافر؟ هذا هو السؤال. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، وأعتذر مرة أخرى للجميع. من أراد أن يسأل يرفع يده وإن شاء الله بعد السؤال هذا نقدم أخونا مهند محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال مكرر في أكثر من لقاء، هل المرجئة الذين لا يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله ولا يكفرون المستعين بالكفار هم كفار لأنهم لا يكفرون الكافر بناقد من النواقد؟ قلنا يا إخوة بارك الله فيكم أكثر من مرة، لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه، وشرحه ولا مانع من شرحها وتكرارها، ونوسح صدورنا حتى لا يقع الإخوة في تكفير بغير مكفر. المرجئة هم أهل بدعة، والبدعة مانع من التكفير. البدعة الإرجاء، بدعة الإرجاء مانع من التكفير، وهذا المانع بنص القاعدة التي أجمع عليها العلماء، لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه. يعني إيه يا شباب؟ يعني المعتزلة ينفون صفات الله، ونحن نلزمهم، لازم هذا المذهب هو التعطيل، هو التعطيل والإلحاد. لكنهم إذا قلنا لهم أنكم ملحدون وأنكم تنكرون وجود الله بنفي الصفات، قالوا لا، لا نلتزم بهذا المذهب، ولكن نحن ننزه الله عن مشابهة المخلوق، ففروا من شر فوقعوا في شر منه، لذلك لا نلتزم بتكفير هؤلاء. جاء كذلك يخرجون العمل من الإيمان، ويقول، وهذا في فقهاء المرجئة، وهذا قول أبو حنيفة وقول فقهاء الأحناف وقول الأشاعرة والمترودية، ولم يكفرهم علماء السلف ولكن بدعوهم. وهؤلاء لا يكفرون الكفار لأنهم يقولون أن هذا الطاغوت لم يكفر بقلبه، وأن هذه الأعمال لا تخرجه من الملة. هذا هو قول هؤلاء المرجئة، لا يكفرون إلا بالاعتقاد، فهذا قول بدعي، قول بدعي، ونرد عليه. أما هم لا يكفرون لماذا؟ لأنهم لم يصححوا مذهب الكفر، ولو صححوا مذهب الكفر الذي عليه الطاغوت وقالوا بالعلمانية، لو المرجئة قالوا بفصل الدين عن الدولة وأنه لا يجوز التحكم لشرع الله، فهؤلاء يعتبروا ماذا يا شباب؟ يعتبروا التزموا بلازم المذهب، وهؤلاء يعتبروا كفر التزموا بالمذهب. أما الجهمية فهناك خلاف في تكفيرهم، في إجماع على تكفير رؤوسهم، ولا يوجد إجماع على تكفير عامة الجهمية. هذا معروف عند السلف يا أخي، السلف لم يكفروا الجهمية تكفيرا عينيا بأفرادهم وأعيانهم، بل قالوا، قال الإمام ابن تيمية كفر الجهمية بالعموم ولم يكفرهم بالأعيان إلا رموزهم بعد إقامة الحج عليهم. أما العلماء يقولوا في من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهي سبعة أقسام، أعيد شرحها مرة أخرى. من لم يكفر الكافر فهو كافر، أو صحح مذهبه أو شك في كفره فهو كافر، هي قاعدة صحيحة جدا، بل هي مجمع عليها، ولكن للسلف تفسيرات لها. أولا، لها سبعة شروط يا إخواني، بارك الله فيكم، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيها تفصيل. أولا، من لم يكفر، واحد، من لم يكفر الكافر المقطوع بكفره نصا في الكتاب والسنة من الطوائف أو الأفراد الذين ذكر كفرهم بالكتاب والسنة، فهذا من لم يكفره فهو كافر، من اليهود والنصارى والذين أشركوا والمجوس والدهريين والطوائف الكفرية، هؤلاء كفار بالكتاب والسنة، فمن لم يكفرهم فقد رد الكتاب والسنة فأصبح كافرا. اثنين، من أعلن ردته وحكم عليه، يعني هو نفسه أعلن الردة ثم انتقل من دين الإسلام، من دين الإسلام إلى ملة أخرى غير الإسلام كاليهودية أو النصرانية أو البوذية، ثم أعلن ذلك، فهذا كافر بإجماع الأمة، ولا يجوز أحد أن عن تكفيره، ومن لم يكفره فهو كافر. ثلاثة، من صدر في حقه حكم الإجماع أو حكم القضاء وأصبح مرتدا وأقيم عليه حد الردة فأصبح كافرا بحكم القضاء وحكم الفتوى، فمن لم يكفروه فهو كافر. إذن هذه ثلاثة أنواع. والطوائف التي أجمع عليها السلف والخلف بكفرها مثل طوائف الباطنية الإسماعيلية مثل القرامطة والحشاشين والعبيديين والنصيريين والدروز والبهائيين ومثل هؤلاء، كفار بالإجماع، لأنهم لهم دين غير دين الإسلام، ومن لم يكفرهم فهو كافر. طيب ننتقل بعد ذلك إلى أنواع اختلف في تكفيرها، الجهمية ومثل المعتزلة ومثل بعض الطوائف العلماء اختلفوا في تكفيرهم، ففريق من العلماء يكفرهم وفريق لم يكفرهم، مثلها مثل تارك الصلاة. ومثل تارك الصلاة هذا العلماء اختلفوا في تكفيرهم، ومثل الشيعة اختلف في تكفير عوامهم، اختلف في تكفير عوام الشيعة، ولم يختلف الإجماع على عدم الخلاف في كفر أئمتهم ورؤسائهم وزعمائهم. فمثل هؤلاء الذين اختلف في تكفيرهم لا ينبغي أن نلزم من لم يكفرهم أنه كافر. خلاص يا إخواني، إذن من اختلف في تكفيره لا يقال عنه كافر. كذلك العين، الذي ارتكب ناقضا من النواقض الكفرية كالقبوريين وعباد الأضرحة والأولياء، المرجئة لا يكفرونهم لبدعة عندهم، لا يصححون مذهبهم، فمثل هؤلاء لا نستطيع أن نكفر المرجئة، بل نقول عليهم أهل بدعة وضلال ونقيم عليهم الحجة، مثل هؤلاء لا يكفرون، ولذلك هم لا يكفرون لشبهة وبدعة عندهم، بدعة ضلال، لكن العلماء إجماع السلف على عدم تكفير هؤلاء. أما بالنسبة كل من رد إجماع، وكل من رد مثلا مثل إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وكل المذاهب على كفر مانع الزكاة في عصر أبي بكر، لا يستطيع يقول أحد أننا أصلا أن نخالف الإجماع. فكل من كفره الله والرسول والصحابة فهو إجماع لا ينبغي على أحد مخالفته. هنا نقول أن من لم يكفر الكافر في هذه الأصناف الأربعة كافر، أما من اختلف في كفره مثلا، أعطي مثالا مثل طبعا الإجماع القطعي، أما مثل الحجاج بن يوسف والخوارج اختلف في تكفيرهم. فأنت عندما تسمع أن الإمام البخاري وسعيد بن جبير كفروا الخوارج، وهناك علماء كفروا الخوارج بيقين وأتوا بنواقض، يعني هذا الحجاج بن يوسف أتى بنواقض، ليس مجرد القتل، بل رد السنة، بل رد القرآن ورواية عبد الله بن مسعود ولا يأخذ بها، وكان يرد هذا ويقتل الصحابة. فمثل هؤلاء اختلف في تكفيرهم، فعلماء والجمهور على عدم تكفير الحجاج بن يوسف. وكذلك ابن عربي ملحد مرتد يدعي وحدة الوجود، والعلماء أكثر من 60 عالم كفروه، لكن هناك مئات العلماء لم يكفروه. مثل هذا من لم يكفره فليس بكافر. إذن كذلك الطواغيت والحكام، يقينا عندي هم كفار، لكن من لم يكفرهم لبدعة عنده في الإرجاء أو شبهة أو اجتهاد خاطئ لا نكفره. لماذا؟ التكفير يا إخواني لا يأتي إلا بعد أن يصحح هذا العاذر، يصحح مذهب هذا الكافر، أو يقول على مذهبه أن مذهبه الكفر هذا صحيح، فقال بقوله هنا نكفره هنا نكفره، ليس بمجرد عدم تكفيره يكون كافرا، فليس عدم تكفير المختلف فيه من النواقض والله أعلم. هذا للمرة العاشرة نقول هذه الإجابة حتى الإخوة يعني تعلمها، ولا تكفر المرجئة. فمن كفر المرجئة، بل من كفر الأشاعرة، بل من كفر المترودية، فهو ضال وخالف السلف في منهج التكفير، وهذا يعتبر يا شباب غلو لم يقل به السلف والله أعلم. معك المايك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خيرا شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، صدر حديثا كتاب بعنوان تكفير أهل الشهادتين للشريف حاتم بن عارف العوني، ونشره مركز نماء للبحوث والدراسات في الرياض. هذا الكتاب هو يؤصل للإرجاء، هو مليء بالإرجاء، هو لا يرى كفر من طاف في القبور، لا يرى كفر من نذر وقصد وأدى العبادات لغير الله إلا بالاستحلال، وينقل كلام مبتور لابن تيمية رحمه الله يقول فيه أن ابن تيمية لا يكفر الشيعة، ولا يكفر من قال بتحريف القرآن، ولا يكفر من اتهم ستنا عائشة، ولا يكفر من كفر الصحابة. يعني الكتاب خطير كله تأصيل للإرجاء، ويعني أتى بأدلة منقوصة على أن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال القلبي، وقال حتى لو طاف نحن نعلم كفره بسبب أن يعني نعلم كفره من قوله، إذا قال معتقدا فهو كافر. فيعني أتمنى منكم بارك الله فيكم أن يعني تطلعوا على الكتاب وأن تردوا عليه ولو ردا يسيرا. هذه مداخلة بسيطة بارك الله فيكم. شيخنا قبل أن أكمل الأسئلة، الأخ الذي سأل عن النفير بارك الله فيكم شيخنا، يعني جيد لو علقتم عليه في، والله أعتذر لم لم لم لم أرى الردود شيخنا، أعتذر شيخنا بارك الله فيكم. السائل الذي سأل عن النفير والكذب على أهله بسبب الجهاد، هو يقول هل يجوز النفير بالأموال التي أرسلها أهله من أجل الدراسة؟ يعني هو أرسل أهله، أرسلوا الأموال لأجل الدراسة، هو كذب عليهم وأخذها للجهاد، فهل هذا يجوز أم لا؟ هذا أحببت أن ترد عليه. أعطيك الله، تبارك الله فيكم شيخنا. هل تريد أن تبين له شيخنا؟ بارك الله فيكم، لك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي هذا المال هو يعني حلال لك، هنيئا لك، وأسأل الله أن يعني يكتب لك الأجر والشهادة، وأن يكون في ميزان حسناتهم عندما يصححون نياتهم. فبارك الله فيك، يعني هنيئا لك بالمال، هو ليس مال مغصوب ولا مسروق، هو مدفوع على أن تتعلم، وأنت أحببت الجهاد أكثر من التعليم، فأسأل الله أن يكتب لك الأجر. وكأنهم يعني أنت عندما تسافر إن شاء الله اعتذر لهم وقل لهم أن هذا المال أنتم أنفقتموه في سبيل الله، وأسأل الله أن يوفقكم وجزاكم الله خيرا وحسناتكم، وبدعو لكم، وسأكون لكم شفيع، أكون لكم شفيعا يوم القيامة إن شاء الله. بس هذا باختصار شديد يعني. أما بالنسبة لسؤال الأخ عن حاتم الشريف حاتم العوني هداه الله، وهو من أئمة الإرجاء في هذا العصر، أقول للأسف الشديد لا تتعجبوا، أنا درست على هذا الرجل منذ أكثر من يعني يقرب من 17 عاما، درست عليه في علم الحديث كتابين، مقدمة ابن الصلاح، ودرست عليه سماعا، درست عليه كتاب نخبة الفكر في علم الحديث كاملا سماعا، وهو رجل جيد في علم الحديث بلا شك، وعنده باع طويل في هذا التخصص، وأعلم إرجائه قديما للأسف الشديد، ويتربع للأسف الشديد غالب من يتربعون ويظهرون على الرجال وعلم الحديث والتخريج معظمهم من أئمة الإرجاء. مش كله يعني، عندك ربيع طبعا مقبل، وعندك ربيع، وعندك محمد أمان الجامي، وعندك الشيخ الألباني، كل هؤلاء يقولون بالإرجاء قولة واحدة، شاء وإن قالوا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، كل هذا أنا معلوم، لكنهم يقولون أنه لا يكفر إلا المعتقد والمستحل للأسف الشديد. ونحن الآن يعني نحن الآن يا شباب نقول انظروا إلى علي حسن عبد الحميد وحسن مشهور، وانظروا إلى ياسر برهامي، وانظروا إلى الحويني، كل هؤلاء يقولون لا كفر إلا باعتقاد واستحلال. كل هؤلاء، كل المدرسة الألبانية والحديثية المعاصرة تقول لا كفر إلا باعتقاد ولا كفر إلا باستحلال. أما هذا حاتم ده الله، أنا طبعا تبرأت منه في مقالة، يعني هو طبعا لا يتذكرني بلا شك، لأن احنا الآن أنا رجل عديت الخمسين وهو يعني أكبر مني يمكن ب6 سنوات أو شيء أو 7 سنوات، لكن يعني لا حرج أن نتعلم العلم ونأخذه حتى لو من إبليس. وكان علم آلة، يعني من علوم الآلة، وكنت الحمد لله في هذا الوقت أدرس التوحيد على يد مشايخ وعلماء، ولكن وكنت أعرف إرجاءه، ولكن عندما ناقشته شخصيا من سنتين أو عامين قبل الدولة الإسلامية، قبل الدولة الإسلامية، هذا الرجل ناقشته وذكرته بنفسي ورحب بي وقلت له يا شيخي كذا وكذا وكذا، كان ينقض في شيء غريب، عرفت أن هذا الرجل لن يبارك الله فيه، وتبرأت منه تبرؤا في مقال لعله ما زال موجودا على صفحتي، هذا المقال الآن لو أحد الإخوة يبحث في صفحتي ويجد هذه براءة الشريف الإدريسي. كتبت مقالة بهذا العنوان وقلت الشريف الإدريسي يتبرأ من الشريف العوني، وقلت في هذه المقالة أن هذا الرجل أتى بالإرجاء الخبيث، هذا حاتم الشريف أتى بالإرجاء الخبيث عندما بدأ ينقض في المذهب الحنبلي، وبدأ يذهب ينقض في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لماذا يحتكرون هذا المذهب ويقولون عليه أنه مذهب أهل السنة والجماعة، وتم الإمام الشافعي من أهل السنة والجماعة، والإمام مالك والإمام الشافعي أبو حنيفة وكل هؤلاء الأئمة، فأراد أن يفتح الباب على مصراعيه للأشاعرة والماتريدية لأن يكونوا من أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك هذا هو المأزق الأول للشريف العوني حاتم. ثم بعد ذلك بدأ ينخور، شوف أنا أقول لك ينخور في كتاب الدرر السنية، ويتهمه أنه ممتلئ بالخارجية وبالتكفير وبالغلو، وكتاب أيضا بدأ ينتقد ويعلق على كتاب اسمه كتاب الروضة الأفكار أو ما يسمى بتاريخ نجد، الذي كتب فيه جهاد الإمام محمد بن عبد الوهاب وللقبائل المشركة والقبورية، فقال إن هذا الكتاب به غلو وبه تكفير واستباحة الدماء، فإن داعش يقول ذلك. حاتم العوني يقول أن داعش هي لا فرق بينها وبين منهج محمد بن عبد الوهاب في الغلو وفي التكفير. فمثل هذا الرجل أتى لهدم أصول الدعوة النجدية الأولى الصحيحة، وبدأوا يسمحوا له بالانتشار في المحطات الفضائية. وسأقول لكم شيئا عجيبا، كنت أريد أن أشتري نسخة من كتاب الدرر السنية، وهو 16 الدرر السنية في الفتاوى النجدية، ثم بحثت عنه وكلفت أخوة يبحثون عنه في المكتبات في المملكة وفي مصر وفي أكثر من بلد. فالعجيب الذي تفاجأت به أنهم بدأوا يسحبون المجلد 15 و16، بدأوا يسحبونه من الدرر السنية، لأنهم بدأ الآن الحكومة، حكومة آل سلول، بدأت تتبرأ تدريجيا من المنهج الوهابي القديم، لأنه منهج واضح في تكفير القبوريين وفي تكفير الطواغيت وتكفير الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وبه فتاوى واضحة في الولاء والبراء، وبه فتاوى في تكفير التحالفات. فهذا الكتاب أنا كنت أريد، أنا أحب أن أقتني، أنا عندي نسخة، ولكن أنا تركت بلدي. أنتم تعلمون أن أنا لست في مصر ولست في هذه البلاد، يعني خارج هذا القطر وهذه الأقطار، ولكن أردت أن أقتني نسخة ورقية لأنني أحب أن أدون وأحب أن أقرأ بالطريقة القديمة لا بطريقة النت. فهو وجدت أنهم سحبوا هذه الكتب، بدأوا يسحبوها من الأسواق، كتب الشيخ عبد الوهاب، ويتمنوا أن يمحوها لأنها هي ترد عليهم دائما دائما، ترد عليهم دائما. ثم فتحوا المجال لحاتم العوني. حاتم العوني هذا بدأ يرد على الدرر السنية، وبدأ يرد على تاريخ نجد، وبدأ يقول أن هؤلاء يعني غلاة، وهذا هو منهج داعش، وداعش هي نفس منهج محمد بن عبد الوهاب. حقيقة هي فعلا الدولة الإسلامية تتبنى الدرر السنية وتتبنى الفتاوى النجدية القديمة الأولى، ليس هؤلاء أعوذ بالله المرجئة. أن حاتم العوني يروج الآن لمذهب خبيث جدا جدا ويجب أن تحذروه، فهو يرتكز على عدم التكفير إلا بالاعتقاد وإعلان المشرك. هذا يطلع كده على جبل ويقول يا ناس أنا كفرت بالكفر وأنا أشهد أني كافر، هذا هو، وقد لا يكفروه كمان، يقول لك ده جايز مش في وعده. ولذلك كثير من العلماء الآن للأسف الشديد يعني يسيرون خلف هذه الموجة الإرجائية الخبيثة لهدم التراث التجديدي التغييري، مثل تراث محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبنائه وأحفاده، ليس هذا التراث المعدل الجديد نيولوك. وكذلك كما شنوا حربا شرسة على سيد قطب رحمه الله، أنه يقول بوحدة الوجود، وأنه حتى يجفف المنابع. لذلك يا إخواني انتبهوا، اقتنوا مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشروحها في الدعوة النجدية الأولى، فهي ستجفف من الأسواق وقد تحذف من النت، فاحتفظوا بها، ففيها من الخير الكثير، فيها من الخير الكثير. وكذلك ظلال القرآن بالذات من النسخة الأخيرة حتى الجزء الثالث عشر، وخصوصا تفسير سورة الأنعام ومقدمة سورة الأنعام ومعالم في الطريق. هذه الكتب هي كتب حية تتكلم عن حقيقة الحياة التوحيد والحياة بالتوحيد وإقامة شرع الله، وهي تحارب الطواغيت. فاحذروا من أمثال هؤلاء المرجئة كحاتم العوني وأمثاله من البراك وهذا الشثري وهؤلاء الذين يحاربون دين الله بالإرجاء ومحاولة تجفيف المنابع، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن ينصر دولة الإسلام والشريعة إن شاء الله. معك المايك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا. أخي درغام عندك سؤال مباشر. أخي درغام، درغام عندك سؤال مباشر، تفضل لك اللقط أخي. السلام عليكم. السلام عليكم، الصوت مسموع؟ أولا أقول للأخ الأدمين اعدل، إذا أخذت اللقط يعني اعدل، لأن الأدمين دوره أن يمرر اللقط، وأنت يا أخي الكريم تطرح سؤال بعد سؤال، فانتظرنا دورنا كثير. أما السؤال الثاني، كلمة اعدل كنا من أول من قالها، السؤال فاضل يعني يتعلق بمسألة، هو أنه كثر مؤخرا مثل إبراهيم وحسن مالك وغيرهم من يدعو إلى إدابة الخلافات الواحد الصوت الصوت واضح للإخوة؟ السلام عليكم. هل الصوت واضح؟ طيب السؤال يا شيخنا الفاضل، هل تسمعني؟ فقط يعني سأل الله أقول بأن يعني سؤال وحدة المسألة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي درغام، أخي درغام، يعني لم نسمع منك إلا القليل، فبارك الله فيك. اكتب سؤالك على الخاص، ارسله لي على الخاص حتى نطرح على الشيخ. كي 28 ام عندك سؤال؟ أخي كي 28 ام عندك سؤال مباشر كتابة؟ طب ارسله على الخاص أخي حتى يرد عليه الشيخ. شيخنا بارك الله فيكم، في أحد المحاضرات سمعتك تقول إن تولي الكفار لا يكون ناقضا للدين ولا مخرج من قصد المتولي لهم أو المعين لهم إعانتهم على نصرة المسلمين، لكن في كثير من الأحيان وبالذات عندنا في فلسطين أن الذين يعينون الكفار ليس المقصد الأول من إعانتهم للكفار هو نصرة الكفار أن ينتصروا، القضية هي مال و يعني أو خوف أو نحو ذلك. فهل هؤلاء، عفوا، هل هؤلاء لا يعتبروا كفار الذين يعينون ليس نصرة لهم من أجل انتصار دينهم، وإنما حبا في المال أو خوفا من الفضائح أو حبا في الدنيا؟ ويقول كذلك سؤال آخر في نفس الموضوع، يقول السائل: يقال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كفر متولي الكفار على الإطلاق بدون تقييد، فهل هذا صحيح أم لا؟ بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، لكم الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ولكن الشرح والتفصيل الآن. تولي الكافرين هو النصرة بالنفس والمال والقول بغض النظر عن القصد القلبي أنهم يريدون هزيمة المسلمين. هذا نوع من أنواع الكفر. بل من تولاهم، بل من مجرد تولي الكافرين نصرة وإعانة ودعما على الإطلاق هذا كفر، ولكن أعلى درجة من الدرجات الكفر هذه هي أن ينصره من أجل هزيمة المسلمين. هذا هو أعلى درجة من التولي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب افرض من تولى الكافرين وهو يقصد المال، هذا التولي سيصب في النهاية لهزيمة المسلمين وهزيمة المسلمين حتى وإن لم يقصد. يعني هو جهز الجيوش وأبدهم بالأرض والمطارات والمواني والجنود حتى ولو لم يقصد أن ينصر دين الكفار أو يواليهم على الدين، فهذا قول المرجئة. المرجئة يقولون لا يكفر، ونحن لا نقول بذلك يا أخي، لعل هناك سوء فهم. نقول أن من والى الكفار بالإطلاق بالنصرة والمال والسلاح والقول حتى وإن لم يقصد هزيمة المسلمين فهو متوليهم شاء أم أبى، فهذا كافر، فهذا كافر بلا شك. ولكن أعلى درجة هي أن يتولاهم لهزيمة المسلمين أو هزيمة الدولة الإسلامية أو خفض راية الدولة الإسلامية، فهذا أعلى أنواع التولي والكفر. أما مجرد أن يواليهم من أجل مال أو معونة أو بترول أو تكنولوجيا أو تبادل اقتصادي ثم يعطيهم أراضيه لقتل المسلمين، هذا كافر، هذا كافر تولاهم من أجل دنيا. واستحب الحياة الدنيا على الآخرة فهذا كافر بلا شك يا أخي. بارك الله فيك، معك المايك. جزاك الله خيرا، أزحت هما عن صدري، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا الشق الآخر من السؤال يقول السائل: هل صحيح أن ما يقال عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه كفر متولي الكفار على الإطلاق بدون تقييد؟ هذا هو السؤال، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كل من تولى، يعني فعلا هو كفر بكل من تولى الكفار والمشركين واعتبر ان هذا مخرج من الملة، ولكن هناك نوع من الولاية لا تسمى ولاية، مثل افشاء الاسرار على هيئة فعلة حاطب بن ابي بلتعة. هذا العلماء قالوا ليس كفرا وليس نوع من التولي ولا النصرة، ومثل هذا العلماء يجعلونه من المداهنة، وهو محرم، ليس كفر بإطلاق، ليس كفر بإطلاق. أما نحن إن شاء الله في اللقاء القادم كما قلنا سننهي كتاب كشف الشبهات في باب النسك والدعاء والولاية وغير ذلك، النسك والشعائر، ثم بعد ذلك في لقاءين أو 3 لقاءات ننهي بهم الشبهات المرجئة في مسألة الولاء والبراء، وسنتعرض لكل هذه الشبهات ونرد عليها ونتكلم أنه هناك فرق بين الموالاة، بين التولي والموالاة المكفرة والغير مكفرة، وبين المداهنة وبين المدارأة، وهذا سنشرحه بالتفصيل حتى لا نأخذ وقت لقاءين أو 3 لقاءات إن شاء الله في الأسبوع القادم. يعني اللقاء القادم سننهي فيه شبهات النسك والعبادة والشعائر، ثم بعد ذلك نتكلم في شبهات عن الولاء والبراء، ونتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله، ونرد الشبهات المتاحة والمنتشرة بقدر المستطاع. ثم بعد ذلك كما وعدناكم نبدأ في شرح دورة من دورات العقيدة والتوحيد والنواقض وضوابط التكفير، والله أعلم. معك المايك يا أخي. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا. محمد 93، محمد 93 تريد اللقط. محمد 93. طب شيخنا بارك الله فيك، الأخ الذي كان يسأل أخونا درغام يقول: كثر في الآونة الأخيرة دعاة وحدة المذاهب مثل إبراهيم عدنان، عدنان إبراهيم، وحسن المالكي وغيرهما ممن يدعو إلى إذابة الخلافات المذهبية والعودة إلى الدين الواحد، ودعوتهم الآن أصبحت تستقطب فعلا أفواجا هائلة من الشباب الذين ملوا من الخطابات الدينية التقليدية المبنية على الدموية بين مذاهب الأمة الواحدة بدعوى الكفر أو البدعة، مما يزيد من التفرقة ويضعف الأمة، وشعارهم في ذلك: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فماذا ترد عليهم شيخنا؟ بارك الله فيكم. هذا هو السؤال، أنسخه على العام، وتفضل لكم اللقط، تبارك الله فيكم. عدنان إبراهيم والملكي ومثل هؤلاء لا يقال فيهم أنهم مرجئة، بل عدنان إبراهيم هذا زنديق أصلا، يعني هو من الزنادقة، وهو له يعني مواقف واضحة جدا في نصرة مذهب الشيعة الـ12 وسب الصحابة سبا واضحا جدا جدا. ومن أراد أن يبحث عن ذلك فأنا يعني لا أستطيع أن أظلم المرجئة وأقول أن هؤلاء مرجئة، بل هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. عدنان إبراهيم زنديق، ولا يعني مثل هذا لا يؤخذ بكلامي. والرد عليه: وحدة الأديان هذا مذهب من مذاهب الزندقة، وحدة الأديان أو وحدة المذاهب، أن نجعل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أي أن إن معاشر الأنبياء إخوة، هذا مقصد، هذا شرحها، إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. هذا حديث صحيح، يشرح معنى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أي أن أمة الإسلام جميع الأديان، إن إبراهيم وإسحاق ويعقوب كل الأنبياء إلى محمد أمة التوحيد بلا شك، أمة الإسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن كانت النصرانية واليهودية والشيعة وكل هؤلاء يدعون إلى دين آخر، فكيف نجمع هؤلاء ونقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون؟ نعم، وأن هذه أمتكم أي الموحدون من الأنبياء وأتباعهم، الموحدين من أتباعهم، أتباع نوح وأتباع موسى وعيسى من الموحدين، نعم هم من أمة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أما هذه الأديان وهذه المذاهب الكفرية لا يمكن أن يقول بالجمع بينها إلا زنديق، إلا زنديق لا يعني يريد أن الصالح للإسلام، بل يقول الدموية، الدموية في كتاب الله لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله، هذا هو شرع الله، شاء من شاء وأبى من أبى، فلا شرع إلا بجهاد ولا جهاد إلا بتوحيد، والتوحيد والجهاد صنوان، لا يمكن أن يقام التوحيد وأن يقام شرع الله إلا بالجهاد في سبيل الله وبالقتال نصا نصا، قال تعالى وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نعم، هذا هو دين الله، هؤلاء لا يريدون آية قتال ولا يريدون آية جهاد، مثل هؤلاء مبطلون وزنادقة وهم منافقون هذا العصر، فاحذروهم وحذروا منهم ويعني افضحوهم. ويعني مثل هؤلاء الرد عليهم سهل جدا في كتاب الله، هؤلاء لا يقال عنهم مرجئة بل هؤلاء زنادقة. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خيرا. أخي محمد 39، أخي محمد 39 تسمعني؟ محمد 39 تسمعني؟ 93 تسمعني؟ مالك ارفع يدك يا أخي نقدمك إن شاء الله، ارفع يدك. طيب شيخنا بارك الله فيك، يقول السائل حول عدم تطبيق شرع الله، كيف نرد على شبهة أن سيدنا عمر رضي الله عنه أجل تطبيق حد السرقة، فيقول المخالف إنه يجوز أن ندخل للديمقراطية للضرورة من أجل تطبيق الشرع بالتدرج ولا نترك الأمر للعلمانيين، هذه الشبهة يدافعون بها عن أردوغان لأنه فرض الحجاب في تركيا بعدما كان الحجاب ممنوع. ها هو السؤال شيخنا، أنقله إن شاء الله على الخاص وأسلمكم الله، تفضل بارك الله. يعني أعتذر عن الإجابة لسبب واحد فقط، أنني أهد بالتفصيل الممل في الحلقات السابقة في الديمقراطية والحكم والتشريع وشبهاتهم، ورددت على شبهة التدريج ورددت على شبهة التدرج وكل هذه الشبهات رددنا عليها، فمعلش سامحوني من التكرار، لا أريد أن أكرر مرة ثانية لأننا حقيقة مرهق يعني الآن بارك الله فيكم، فالإخوة يعني يعيدوا قراءة سماع هذه اللقاءات للفائدة، ففيها رد على شبهات كثيرة جدا جدا جدا، ونحن نسجل، الإخوة تسجل، فالأخ مصطفى الله يحفظه إن شاء الله سيرفع كل التسجيلات 12 تسجيل حتى بدون مونتاج، يعني جزا الله خير الأخ مصطفى، نتعبه شوية معنا أبو عبد الرحمن، وبارك الله في عبد الرحمن وجعله من المجاهدين يا رب، فنتعبك شوية أخ مصطفى، وياريت تخرج لنا هذه التسجيلات حتى يعني بدون مونتاج ولا يهمك يا عم، يلا كل الأخطاء الإخوة يتحملنا فيها. فيعني أكثر الحمد لله 12 الآن لقاء فيهم عشرات الشبهات رددنا عليها، فيعني الأخ الذي يسألني فهو لم يسمع فنحيله إلى سماعها بارك الله فيك ونعتذر يعني. تفضل معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا الحبيب، مشكلة البلتوك أن كثير من الإخوة يدخلون حديثا وبعضهم يندل حديثا على الغرف ولا يعرف ما القصة، فأي سؤال وصلك وقد أجبت عليه من قبل أو شرحته وفصلته في السلسلة فبارك الله فيكم شيخنا، يعني لا نحتاج تكراره، فقط أذكر لنا أن هذا السؤال أجيب عليه من قبل أو أن هذا فصلناه في دور تعبك إن شاء الله. سؤالي بارك الله فيكم شيخنا، يعني هنالك ثلاث إخوة يرفعون أيديهم، هل معكم وقت لنكمل؟ لأنك قلت أنك متعب، هل نكمل شيخنا بارك الله فيكم؟ إذا أردت أن نكمل اكتب لنا رقم واحد، جزاك الله عنا خيرا. 10 دقائق إن شاء الله، بارك الله فيكم. عد يا أبا عبد الرحمن، خلي ساعتك بس بطيئة حتى يصبحن 20 دقيقة. أخي محمد 93، محمد 93 معنا. محمد، طيب أخي مالك، مالك تسمعني؟ أخي مالك، مالك A 27، مالك، أخي مالك، في صوت يا إخوة، أكلم نفسي. طب أبو قيس، يا أبا قيس، أخي مالك لك اللاقط، تفضل لك اللاقط، اطرح سؤالك. السلام عليكم أخي مالك، أنت لم تأخذ اللاقط. أبا قيس، تريد اللاقط، تريد أن تسأل يا أبا قيس، أبا قيس، طيب لك اللاقط أبا قيس، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت الإخوة، حياكم الله، حيا شيخنا وبارك الله فيه. أنا سؤالي هو، كنت في أحد الغرف، سؤال السؤال هذا ما قدرتش نعرفه ولا الإخوة اللي معايا، حبينا نعرفهم الشيخ. هو من يقد من من من جالس من قاعد على الجهاد، ويستطيع أن في إمكانيات ويستطيع أن إلى الجهاد، ما حكمه الشرعي في قعوده على الجهاد ولا مناصرة، لا مع الحق لا مع الباطل؟ والجزء الثاني من السؤال، بالنسبة للناس اللي ما عندها حتى شعور على إخوانها، ما حكمهم في الدين؟ ما يتضامن، ما يتحرر قلبه، ما كما نقولوا ميت القلب. بارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا، شيخنا أحمد، دكتور أحمد، بارك الله فيكم شيخنا، هل سمعت السؤال؟ لكم اللاقط، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب يسأل حكم القاعد عن الجهاد. فالجهاد أنتم كما تعلمون يعني على قسمين. القسم الأول أنه فرض كفاية، وهذا في جهاد الطلب وجهاد الفتح، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وهذا عندما يكون هناك جيش المجاهدين، فاختار الأمير أو القائد مجموعة من بلده المسلمة، 1000، 2000، 3، 10، 20، 100 ألف، فدربوا على أحدث التدريبات وعلى أقواه وأشدها، فهذا مستعد للجهاد فيذهب للجهاد. ممتاز. هذا إذا قام به البعض بهذه الطريقة فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض يعني يسقط عن الباقي. أما جهاد الآخر، النوع الثاني من الجهاد، وهو جهاد الدفع، وجهاد الدفع هذا يا إخواني هو جهاد أنا أراه فرض عين على الأمة. الآن كل من يقدر أن يجاهد بماله ونفسه، ويعني وكل ما يملك فلا يتأخر، فمن تأخر فهو يعني آثم ومن القاعدين. ولذلك يعني روى سعيد ابن المسيب رحمه الله وبه قال بعض الشافعية أنه فرض عين، وذكره ابن قدامة في المغني ورد عليه، وذكره ابن رشد عن عبد الله بن الحسن، واستدل هؤلاء بأدلة فرض الجهاد المطلقة حتى لا يرون أنه فرض كفاية. وقد إن فرض الفرض العين نراه على جهاد الدفع الذي نحن بصدده الآن، بندفع عن الأمة يعني جهاد الطواغيت والتحالفات الكفرية، ولا سيما هو تزداد فرضيته لمن يعيش في أراضي الجهاد كالعراقي وكسوريا وكمصر سيناء بالذات. لأن ممكن تكون أنت في يعني، لكن المعذور الذي لا يستطيع أن يسافر للحدود أو للقهر الأمني أو للمطاردات أو غير ذلك، فهو يحاول ويفشل، فمثل هذا لا يسمى قاعد. فهو يعني عليه بالدعوة والدعاء والتحريض، وأن يكون بقلبه وبلسانه وبقلمه وبماله لهؤلاء المجاهدين حتى تزول الغمة عن الأمة الإسلامية. فالجهاد الآن الذي يحدث ويقوم به المجاهدين جزاهم الله خيرا هو فرض عين على المسلمين، وكل من أعرض عن ذلك، كما يقول الأخ، هناك من هو يعني هناك من هو معرض لا يحب ولا يكره ولا يؤيد ولا مع ولا ضد، يعني والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا ليس فيه ولاء وليس فيه براء. ومثل هذا يعني يدعى لمعرفة دينه وقضيته الأساسية، فمثل هؤلاء معرضون، ليس عن الجهاد فقط بل عن الشريعة أصلا. هم اكتفوا بمجرد الأسماء وبمجرد الانتساب للإسلام تاريخيا وشعائريا، أما حقيقة الله المستعان، وهذا بلاء نعيش فيه. ويعني هذا فضل من الله أن رزق واصطفى هؤلاء المجاهدين حفظهم الله نصرة لهذا الدين، فهذا هو الخير العظيم. ومن سافر واجتهد بقلبه ولسانه وعلمه وماله ونفسه لنصرة هذا الدين فهو من المصطفين الأخيار. وأسأل الله، أما هؤلاء المعرضين ينصحوا، وهؤلاء القاعدين الذين يستطيعوا أن يذهبوا ولم يذهبوا وهم معرضون، فهم آثمون بقعودهم القلبي وقعودهم اللفظي وقعودهم الفعلي. فالقعود هذا مصيبة، إذا كان بالقلب فهو كارثة، وإذا كان بالجوارح فينظر فيه في الإمكانية وفي القدرة، والله أعلم. يعني أنا أظن إن إحنا نكتفي، إلا أن يكون هناك سؤال ملحا، يعني إن لم يكن هناك سؤال ملحا فنكتفي بذلك. إذا كان هناك سؤال ملح فهو سؤال واحد فقط لا غير، وأعتذر للإخوة، أنا أشعر بالإرهاق الشديد. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعانكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. ننهي إن شاء الله، لكن يعني فقط هو التعليق على سؤال أجبت عليه قبل قليل. يقول السائل إن الشيخ يقول إن إفشاء الأسرار لا يعتبر ردة، كيف والدولة الإسلامية تقتلهم بالردة؟ فهم منك أنك تقول إن إفشاء الأسرار، في لما تكلمت عن الاستعانة عن معاونة الكفار وتوليهم، فهم منك أنك تقول أن إفشاء الأسرار لا يعتبر ردة، كيف والدولة تقتلهم قتل ردة؟ هذا هو شيخنا، بارك الله فيك، وننهي إن شاء الله. لكم الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقول أن الجاسوسية على نوعين، الجاسوسية على نوعين، هناك جاسوسية مثل جاسوسية حاتم ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، هي على هيئة الإفشاء وليست الولاية، من المداهنة للحفاظ على ماله وولده وأبنائه في قريش. فهو لم يفشي أسرارا عسكرية ولم يعطي تفاصيل، بل قال أن محمد يجهز جيشا لا قبل لكم بهذا الجيش، يعني فهو كأنه أفزعهم أو خوفهم. فالعلماء قالوا في مثل هذا لا يقتل، وإن كان عمر بن الخطاب قال عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. فأقول العلماء اختلفوا في قتل مثل من كان وضعه مثل حاطب بن أبي بلتعة، في خلاف إذا كان هو من المؤمنين والمشهود لهم بالإيمان والصدق، وأنه يخشى أن يعني على ماله، فهذا في خلاف فقهي بعد واقعة حاطب بن أبي بلتعة. فالعلماء بعضهم قال بقتله، وبعضهم قال يعني يعذر، وبعضهم قال لا يقتل. وهناك الجاسوس المحترف، الجاسوس المحترف اللي هو شغلته التجسس أصلا، يعني زرع أصلا للتجسس واتيان بالمعلومات والتفاصيل، فهذا قتله يقتل، مثل هذا يقتل بغض النظر عن ردته، يعني حكمه القتل أصلا، فعله كفر فهو يقتل. الخلاف هل هو كافر مرتد أم هو يعني فعله كفر وهو يقتل، فهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. يعني أما وضع حاطب بن أبي بلتعة هو يعني أنكر الردة، وأنكر أنه ارتد، وأنكر أنه يحب الله والرسول، وشهد له الوحي، وشهد له الله سبحانه وتعالى بذلك، ومن المبشرين بالجنة. ورغم ذلك، رغم كل هذا، عمر بن الخطاب قال عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. فإذا التجسس وإفشاء الأسرار العلماء قالوا حده القتل، حده القتل، هذا نفاق وحده يقتل. فالعلماء يعني اختلفوا في قتله، ولكن من قتله لو الدولة الإسلامية رأت أن هذا ثبتت عليه جريمة الإفشاء فيقتل، هذا موجود في الشريعة، يعني وإن كان هو أحد المذاهب يعني التي يعني تقول بقتله يقتل، يعني يفشي أسرار الدولة الإسلامية أو يساعد على هدمها وهي في حرب الآن من كل مكان، ومن يعني فهو الآن يساعد على هدمها وعلى قتلها، فمثل هذا يعني أنا أرى وأرجح قتله ولا بأس بذلك. وهناك أدلة على ذلك كثيرة سنأتي بها إن شاء الله في الرد على شبهة حاطب ابن أبي بلتعة في قضية الولاء والبراء، والله أعلم. وأعتذر لكم وجزاكم الله خيرا، وسامحوني على الثقل الذي أشعر به والإرهاق، وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.